بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل إن شاء الله تعالى شرح كتاب الزاد، زاد المستغنى، وتوقفنا عند أبواب كتاب الطلاق، باب ما يختلف فيه عدد الطلاق. يتبقى لنا إن شاء الله تعالى بعد هذا الدرس درسان، السبت القادم درس، نختار موعد آخر إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم من يكون السبت العصر، وأول أحد بعد العصر أيضا، حتى ننتهي إن شاء الله تعالى قبل شهر رمضان إن شاء الله. طيب، تفضل يا شيخ. باب ما يختلف به عدد الطلاق. عدد هذا وقفنا هنا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال رحمه الله تعالى: باب ما يختلف به عدد الطلاق. يملك من كله حر أو بعضه ثلاثا، والعبد اثنتين، حرة كانت زوجتاهما أو أبناء. فإذا قال أنت الطلاق أو طلاق أو علي أو يلزمني، وقع ثلاث بنيتها وإلا فواحدا، ويقع بلفظ كل الطلاق أو أكثره أو عدد الحصى أو الريح ونحو ذلك ثلاث ولو نوى واحدا، وإن طلق عضوا أو جزءا مشاعا أو معينا أو مبهما أو قال نصف طلقة أو جزءا من طلقة طلقت، وعكسه الروح والسن والشعر والظهر ونحوها. وإذا قال لمدخل بها أنت طالق وكرره، وقع العدد إلا أن ينوي تأكيدا يصح أو إفهاما، وإن كرره بل أو ببل أو بثم أو بالفاء أو قال بعدها أو قبلها أو معها طلقة وقع ثنتان، وإن لم يدخل بها بانت بالأولى ولم يلزمه بما بعدها، والمعلق كالمنجز في هذا. طبعا هذه الأبواب التي ستأتي إن شاء الله تعالى هي في ألفاظ الطلاق، وألفاظ الطلاق كثيرة جدا، وقد مر معنا أن قاعدة ألفاظ الطلاق قلنا إما الطلاق أن يكون صريحا أو أن يكون كنائيا. إذا كان صريحا فلا نحتاج إلى نية، وإن كان الطلاق كناية فإنه لا بد من النية. من ألفاظ الطلاق ستأتي هذا الباب، وأيضا مجموعة من الأبواب، وأحيانا ستأتي أيضا الطلاق المعلق، الطلاق المعلق بزمن، الطلاق المعلق بالحمل، الطلاق المعلق بالحيض، كل هذه من ألفاظ الطلاق. قال المصنف: يملكه من كله حر أو بعضه ثلاثا، والعبد اثنتين، حرة كانت زوجتاهما أو أما. الآن هذه مسألة، هل المعتبر في عدد الطلقات هي حال الزوج أو حال الزوجة؟ يعني هذه لها عدة صور، إما أن يكون الزوج حر وزوجته حرة، كم طلقة يملك؟ ثلاث. وأن يكون الزوج حرا والزوجة أما. طيب، هذه مسألتنا الآن. إذن المعتبر هو حال الزوج، لا يعنينا حال الزوجة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. فإذا في الحالة الثانية، إذا كان الزوج حرا والزوجة أمة، كم طلقة يملك؟ ثلاث، قلنا المعتبر حال الزوج. إذا كان الزوج عبدا والزوجة حرة، كم طلقة يملك؟ ثنتان، لأن العبد على نصف أحكام الحر، وبما أن الثلاث لا تنصف فإننا إيش نجبر الكسر فيكون له طلقتان. هذه مسألتنا. وكذلك المبعض حكمه حكم الزوج الحر، يعني الذي بعضه حر وبعضه مملوك، يملك ثلاث طلقات، كما قال المصنف: يملك من كله حر أو بعضه ثلاثا، والعبد اثنتين حرة كانت زوجتاهما أو أما. قال فإذا قال، هذه ألفاظ الآن، إذا قال أنت الطلاق أو أنت طالق أو علي الطلاق أو يلزمني الطلاق، كل هذه ألفاظ الآن، وقع ثلاث بنيتها، ما معنى هذا الكلام؟ يعني هذه الألفاظ لو نواها ثلاثا وقعت ثلاثا، إذا قال أنا ما نويت الثلاث فتقع كم؟ تقع واحدة، هذا معنى قوله وإلا واحدة. إذن إذا قال أنت الطلاق ونوى ثلاثا وقعت ثلاثا، وإن قال أنا ما قصدت الثلاث، طيب أنا قصدت أريد إيقاع الطلاق، فإن إيش؟ تكون طلقة واحدة. ويقع بلفظ كل الطلاق أو أكثره أو عدده أو عدد الحصى، يعني أنت طالق عدد الحصى، الحصى له عدد لا يحصيه إلا الله، أو عدد الريح ونحو ذلك ثلاث ولو نوى واحدة. لماذا يا أخوان؟ لأن هذه الألفاظ من ألفاظ إيش؟ ألفاظ العموم، تستغرق جميع أعداد الطلاق. لو قال أنت طالق عدد الحصى، عدد الريح، عدد الجبال، عدد نقط الماء، هذه كلها يقول حتى لو نوى واحدة فإنها تقع ثلاثا. وقد مر معنا الصحيح أنه الطلاق العدد لا يقع إلا واحدة على القول الراجح، حتى لو قال عدد الريح ولا عدد الحصى وأنت طالق مليون، كل هذا لا يقع به إلا طلقة واحدة. قال وإن طلق عضوا أو جزءا مشاعا، عضوا منها أو جزءا مشاعا، جزء مشاع مثلا يقول أنت نصفك طالق ربعك طالق، هذا معنى جزء مشاع، أو معينا عين عضوا منها مثلا جزء منها يدها أو رجلها، رجلك طالق يدك طالق، أو عضوا مبهما، عضو مبهم مثلا يقول جزءك طالق، ما عين الجزء الأعلى ولا الجزء الأسفل منك، ها جزء لكن جزء منك طالق. قال أو قال نصف طلقة، أنت طالق نصف طلقة، يعني نحن نفترض هذه الأمور قد ترد، كانت نادرة، الفقهاء دائما يعني يذكرون المسائل الفرضية إما على سبيل تمرين الطالب وقلنا هذا مقصد بالنسبة لهم، أو على سبيل أنه قد تقع مثل هذه المسائل فيحتاج معه لمعرفة الحكم. قال إن قال نصف طلقة أو جزءا من طلقة، ها يقول كلها هذه تقع طلاقا طلقة واحدة، لو قال ربعك نصفك جزءك كل هذه تقع طلقة واحدة. وعكسه الروح والسن والشعر، لو قال شعرك طالق سنك طالق روحك طالق، قال فإن هذه لا تقع، ظفرك طالق. لماذا فرقوا؟ قالوا لأن هذه أعضاء منفصلة، واضح يا إخوان؟ الشعر يقص والظفر يقلم والسن يقلع والروح تنتزع، فهذه أجزاء منفصلة، ولهذا لو وقع عليها الطلاق لا يقع. فرقوا الآن بين قبل قليل قلنا يدك، لماذا فرقوا؟ لأن اليد منفصلة ولا متصلة؟ متصلة. ظفرك جزءك كل هذه ألفاظ يعني أجزاء متصلة، فيقع عليها الطلاق ولو وقع على جزء منها. نعم لا الظفر يقلم، أي تقليم الأظفار، أنت تقلم ظفرك، مقصود مو مقصود أصله، الأصل غير والظفر المقصود به الذي يقلم غير. طيب وإذا قال لمدخول بها، في واحد يقول ظفرك طالق، ها يعني نادرة قد، ها السبيل اللعب ما أدري. طيب إذا قال لمدخول بها أنت طالق وكرره، انتبه أخوان، قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، هذه لها حالتان، إما أن يكون مدخول بها يقول مؤلف وقع العدد، يعني كم طلقة وقعت؟ ثلاث، لو قال أنت طالق أنت طالق ثنتان، واضح؟ وهذا قلنا على اعتبار المذهب أنهم يرون أن طلاق العدد يقع، لكن قلنا على قول راجح أنه لا يقع إلا كم؟ إلا طلقة واحدة ما دام في نفس الزمن نفس الوقت. قال إلا أن ينوي تأكيدا يصح أو إفهاما، يعني الآن لو قال لها أنت طالق لكنه لا يريد تكرار الطلاق، يريد التأكيد، أو يريد الإفهام يقول فإنها لا يقع إلا طلقة واحدة، مثل لو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، نقول هذه ثلاث. قال لا، أنا ما قصدت التكرار، أنا قصدت أني أفهمها، يعني كأن تكرر الكلام للإفهام. قل لا أنت طالق أنت طالق، ها يعني عرفت كيف؟ إذن يريد إيش؟ التكرار للإفهام، لا يريد التكرار لأجل التكرار. وهذا طبعا يقول لا يقع إلا طلقة واحدة. أو كرره ببل، أنت طالق بل طالق، أو بثم، أنت طالق ثم طالق، أو بالفاء، أنت طالق فطالق، أو قال بعدها أو قبلها أو معها طلقة وقعت، أنت وقعت اثنتان. طيب أنت طالق ثم طالق، يقول تقع طلقتين، لأن بل وثم والفاء لا تفيد التأكيد تأكيدنا. قال هنا المراد به إيش؟ مراد به إرادة العدد. وإن لم يدخل بها بانت بالأولى. الآن غير المدخول بها، لو قال لها أنت طالق، ها صارت بائن. إذن لو قال لها أنت طالق ثم طالق ثم طالق، أو قال أنت طالق طالق طالق، انتبهوا إخوان، غير مدخول بها، هي بالطلقة الأولى أصلا إيش بانت منه، يعني الثانية والثالثة وقعت على غير زوجة. واضح الصورة؟ إذن لو أراد أن يراجعها يجوز له؟ لا، قبل الدخول أراد أن يراجعها بعقد جديد يراجعها، يراجع، لكن محسوب عليه كم؟ طلقة واحدة، لأنها الطلقة الأولى التي بانت منه. إذن فرق المؤلف بين المدخول بها وغير المدخول بها. قال ولم يلزمه ما بعدها، قلنا لأنها وقعت على غير زوجة، هو كلام الآن على غير المدخول بها. قال والمعلق كالمنجز في هذا، وهذا سيأتينا إن شاء الله في فصل يتكلم عن الطلاق المعلق وأحكامه. نعم تفضل. الآن سيتكلم عن الاستثناء في الطلاق. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل ويصح منه استثناء النصف فأقل من عدد الطلاق والمطلقات. بس قبل أن نقرأ الفصل هذا عندنا مسألة مهمة. طبعا شروط الاستثناء الصحيح هنا على كلام المؤلف هما شرطان. الشرط الأول أن يكون الاستثناء متصلا بالكلام، يعني ما يصح أن يقول أنت طالق ها وبعدين أو قول نسائي طوالق ها وبعدين راح تغدى وشرب شاي بعدين قال إلا فلانة، هل يوجد اتصال هنا؟ إذن الاستثناء هنا لا ينفعه، فيقع كل نسائه طوالق. واضح الصورة؟ هذا الاستثناء، هذا الشرط الأول، وسيأتينا طبعا حتى تفهمون العبارة نريد أن نفصل. الشرط الثاني من شروط الاستثناء الصحيح أن يكون المستثنى النصف أقل، النصف فأقل، إذا استثنى الأكثر لا يصح، ووجود الاستثناء كعدمه. خذوا على سبيل المثال زوجاتي، انتبه يا أخوان، زوجات قلنا نصف أقل، زوجاتي الأربع طوالق إلا واحدة، واضح يصح الاستثناء ولا لا؟ يصح، لأن أقل من النصف، الواحدة كم النصفنا؟ اثنين. زوجاتي الأربع طوالق إلا اثنتان يصح، زوجاتي الأربع طوالق إلا ثلاثة لا يصح. إذا لما يقول لا يصح شو يصير الحكم؟ يعني كل الأربع طوالق. واضح الفرق؟ طبعا الراجح سيأتينا أن الصحيح أن الراجح أن الاستثناء يصح بالأقل والأكثر. طيب والدليل على ذلك قول الله عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. والغاوون من الخلق هم الأكثر ولا الأقل؟ الأكثر، مع ذلك استثناهم الله عز وجل، وهذا هو الراجح أن الاستثناء يصح بالأقل والنصف والأكثر. نعم، لكن نحن على ما مشي عليه المؤلف أنه على المذهب أنه لا يصح الاستثناء إلا بالنصف أقل. نعم. فصل ويصح منه استثناء النصف فأقل من عدد الطلاق والمطلقات. نعم عدد الطلاق، طيب أنت طالق ثلاثا إلا واحدة يصح ما يصح على كلام المؤلف؟ يصح. أو المطلقات نسائي طوالق إلا واحدة أيضا يصح، هذا قصده النصف أقل. نعم. فإذا قال أنت طالق طلقتين إلا واحدة وقعت واحدة. نعم. وإذا قال ثلاثا إلا واحدة فطلقتان، وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح دون عدد الطلقات. نعم، استثنى بقلبي، قال عدد المطلقات صح دون عدد الطلقات. لو قال زوجاتي طوالق ثلاثا، زوجاتي الأربع طوالق أطلق، وبعدين قلنا له يقع كل الزوجات، قال لا أنا استثنيت بقلبي فلانة. يقول المؤلف يصح إذا استثنى بقلبي عدد المطلقات دون عدد الطلقات، يعني ما يصح أن يقول أنت طالق ثلاثا بعدين قال أنا بقلبي استثنيت واحدة فتقع طلقتين. يقول المؤلف لا ينفعه. واضح الصورة؟ هذا معنى كلامه. نعم. وإن قال أصبحتن وإلا فلانة طوالق صح الاستثناء. نعم. ولا يصح استثناء لم يتصل عادة، ولا يصح استثناء لم يتصل عادة، فلو انفصل وأمكن الكلام دونه بطل. نعم، هذا اللي قلنا الشرط الثاني هو الاتصال. طيب، أيضا من الشروط، نعم، شرطه النية. وشرطه النية قبل الكلام ما استثني منه. طيب، طبعا هنا لابد يقول لابد أن ينوي الاستثناء. يعني مثال، لو قال الآن انتبهوا أخوان، لو قال وقت التلفظ أنت طالق ثلاثا، فذكر واحد قال له استثني، قل إلا طلقة، قال إلا طلقة، واضح الكلام؟ هل يصح هنا؟ يعني هل تقع طلقتين ولا تقع ثلاث؟ انتبهوا الآن، الآن لما تلفظ هل كان ناوي الاستثناء؟ متى نوى؟ لما ذكره المذكر. واضح يا اخوان؟ المؤلف يقول وشرطه النية قبل كمال ما استثنى منه، هو حقيقة لم ينوي هنا، فعلى كلام المؤلف ان كم تقع طلقة؟ ثلاث طلقات، وان هذا الاستثناء لا ينفعه. هذا عفوا يعني التذكير هذا المذكر له ما دام انه ما كان ناوي لا ينفعه فيقع ثلاثا. القول الثاني انه ينفعه، يصح، ويستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر مكة قال لا يقطع شجرها ولا يختلى خلاها. انتبه يا أخوان، فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر، قال صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. يعني هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد الاستثناء الإذخر قبل أن يتكلم العباس، ولا عباس هو ذكره؟ العباس هو الذي ذكره. واضح؟ قال لما ذكره العباس تذكر استثنى، يعني فصح الاستثناء، فاستثني شجر الإذخر من جواز قطع حشيشه لحاجة الناس للانتفاع به. قاسوا عليه هذه المسألة. واضح يا أخوان؟ هذه مسألة أصولية بالمناسبة ترى، يعني مع ذلك قالوا صح الاستثناء، وهذا هو الأقرب، أنه لو ذكره المذكر وبعد كلامه واستثنى صح ذلك، ما دام الكلام متصل. ترى كلامنا الآن في الكلام المتصل، واحد ذكره بعد ساعتين وثلاث هذا ما ينتفع به، لكن وقت الكلام ما زال الكلام متصل. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الطلاق في الماضي والمستقبل. إذا قال أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك ولم ينوي وقوعه في الحال لم يقع، وإن أراد بالطلاق سبق منه أو من زيد وأمكن قبل، فإن مات أو جن أو خرس قبل بيان مراده لم تطلق. نعم، طيب يكفي. قال باب الطلاق في الماضي والمستقبل، ما زلنا في ألفاظ الطلاق. ويقول إذا قال أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك ولم ينوي وقوعه في الحال لم يقع، لأن الطلاق يا أخوان أصلا لا يقع إلا على زوجة، يعني قبل أن ينكحها هل كانت زوجة؟ لا. لذلك الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن، إذا الطلاق لا يقع إلا على زوجة، يعني بعد النكاح. أو أنت طالق أمس، يقول فإنه لا يقع. وإن أراد بطلاق سبق منه أو من زيد وأمكن قبل، يعني لو قال مثلا أنت طالق، عبارة انتبهوا أنت طالق، فقيل له زوجتك تقع يقع طلاقها، قال لا أنا أردت أنت طالق من زيد، يعني قبل أن يتزوجك كنت طالق من زيد، انتبهوا، يقول يقبل كلامه، لأنه محتمل إذا كانت هي أصلا مطلقة من زيد وبعدين هو تزوجها، يقول يقبل. قال أو بطلاق سبق منه. لما قال أنت طالق، أنا أقصد أنت طالق طلاق اللي قبل أن أراجعك فيه، طلاق منه يعني، ثم راجعها ثم تزوجها مرة ثانية. فلما قال أنت طالق كنت أقصد طلاق وقع قبل أن أراجعك. يقول أيضا يقبل منه، واضح يا إخوان؟ قال فإن مات، طب لا قال، لاحظوا عبارته، قال وأمكن، يعني فعلا كلام محتمل، هذا الحديث يدور على مسألة طلاق سابق مثلا، يقول وأمكن قبول كلامه نقبل منه. لكن افترض قال أنا قصدت أنت طالق من زيد، وهي أصلا ما شافت في حياتها واحد اسمه زيد، ها يقع ما يقع؟ يقع. قال فإن مات أو جن أو خرس قبل بيان مراده لم تطلق، لا يقع طلاقها، لأنه لم يفصح عن ذلك. لأن أقصد هنا كلامنا محتمل الآن، يعني كلامه، آسف، كلامه محتمل لوقوع الطلاق من عدمه، وقبل أن يبين يقول المؤلف لا تطلق، لأن الأصل بقاء الزوجية. طيب، وإن قال أنت طالق ثلاثا، وإن قال طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بن شهر فقدم قبل مضيه لم تطلق، واضح. وبعد شهر وجزء تطلق، وبعد شهر وجزء تطلق فيه يقع، واضح. أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، طيب يقول قدم زيد قبل مضي الشهر هذا، لاحظوا يعني هو عينه بزمن، الآن عينه بزمن وشخص، الشخص جاء لكن جاء قبل الزمن، يقول لا يقع طلاقه. لكن بعد جاء الشخص بعد الزمن، يقول بشهر وجزء، جزء نفترض أنه خمس دقائق يعني زيادة على الشهر، ها، لأنه قال بعد شهر. طيب في هذه الحالة قال يقع طلاقه. طيب مسألة ثانية، نعم. فإن خالعها بعد اليمين بيوم، هذه مسألة مهمة الآن، وهي مسألة الآن إذا طلق بعد الخلع. الآن يا إخوان، المرأة بمجرد الخلع إيش حكمها؟ بائن، يعني أي طلاق يقع انتبهوا بعد الخلع لا وجود له، مثل ما قلنا الزوجة قبل الدخول، انتبهتم؟ خلع ثم طلق، ها، لا يقع طلاقه، لا يقع طلاقه. وهذه مسألة يحتال عليها بعض الناس، ذكرها العلماء في باب الحيلة، لو قال لها إن جاء شهر رمضان أنت طالق، طيب أنت طالق، هو علق الآن طلاقه بشهر رمضان، باقي على رمضان كم الحين؟ باقي كم؟ 10 أيام مثلا، قال قبل يجي رمضان أنا أخلعها، فإن جاءت جاء رمضان هي أصلا مختلعة، فالطلاق عليها لا يقع، انتبهتم؟ شو الحيلة لإسقاط الطلقة الثالثة، وهذه محرمة وتوقع الطلاق. وذلك عندنا قاعدة، الحيلة لا تسقط الواجب ولا تمنع، ولا يعني الحيلة لا تسقط الواجب ولا ترفع الإثم، فمثل هذا يعامل بنقيض قصده فنوقع الطلاق عليه لأنه محتال. نعم، تفضل. شيء وإن خالعها بعد اليمين بيوم وقدم بعد شهر ويومين صح الخلع وبطل الطلاق وعكسهما. نعم، واضح هذا، وعكسهما بعد شهر وساعة. طيب، يعني يقع الطلاق قال بعد قدوم زيد بشهر وساعة، طيب لأنه علقه بزمن، قلنا قاعدة هذه المسألة أن الطلاق بعد الخلع لا يقع. نعم، وإن قال طالق قبل موته طلقت في الحال وعكسه معه أو بعده، هذه عبارة أنت طالق قبل موتي، يقول يقع الطلاق في الحال، ليش؟ لأنه خلاص وقبل موته هو حي الآن، وقبل موتي ما علق بالزمن الآن. إن قال بعد موتي لا يقع، مع موتي لا يقع، إذن عندنا ثلاث ألفاظ، قبل موتي، بعد موتي، مع موتي. قبل موتي يقع في الحال لأن الزمن واقع عليه الآن، بعد موتي لا يقع، مع موتي لا يقع. نعم، بعد ومع لا يقع طلاق، بعد ومع يعني مع الموت، يعني جعله قرين للموت. لا ما يقع، موت خاص، الموت مدام قيده بالموت علق معه ما يقع. أنا مثل هذا مع الموت لا هذا ليس حيا، لا يملك اليوم تصرفات. اي نعم، تفضل. قال رحمه الله تعالى فصل وانت طالب ان طرت او صعدت السماء او هذا اقول يا زين اللي اول انت طالق نص طلقه اشوى من هذا. اي نعم، انت طالق ان طرت نعم. أو طلبت الحجر ذهبا ونحوه من المستحيل لم تطلب وتطلب في عكسه فورا وهو النسل في المستحيل. هذا سيأتينا بشوي طلاق الأحمق، ها؟ حكم طلاق الأحمق هذا واحد منهم، يعني تعلقها بصعودها السماء وبالمستحيل. قلبت الحجر ذهبا. نعم. مثل لأقتلن الميت أو لأصعدن السماء ونحوهما. وأنت طالق اليوم إذا جاء غرم لغود. طيب هذه ألفاظ يا أخوان، أنت طالق إن طرتي أو صعدت السماء أو قلبت الحجر ذهبا. الآن علق طلاق على مستحيل ونحوه من المستحيل، قال لم تطلق، لأن هذا لا يمكن تتحقق أصلا. وتطلق في عكسه فورا، شوفوا عبارة الآن، أن أنت طالق إن لم تصعد السماء، تقع ما يقع؟ يقع. أنت طالق إن لم تقلب الحجر ذهبا، واضح؟ إذا هذا طلاق واقع في الحال. وإذا قال وتطلق في عكسه فورا، لأن هذه الأشياء ليس في طاقتها، وهو علقه على شيء أصلا ليس في طاقتها، عكس الصورة الأولى. قال وهو النفي في المستحيل، مثل لأقتلن الميت، والله أنت طالق، طيب إن قتلت الميت، الميت هل يقتل؟ ميت. أو لأصعدن السماء ونحوها. طيب يقول وأنت طالق اليوم إذا جاء غدا لغو. شوفوا، هل الغد ممكن يأتي اليوم؟ ما يمكن. إذن هذا يعتبر لغو، يعني لا يقع طلاقه، يعني وجود هذا الكلام كعدمه. تفضل شيخ. وإذا قال أنت طالق في هذا الشهر أو اليوم طلقت في الحال، وإن قال في غد أو السبت أو رمضان طلقت في أوله. شوي كلها عبارات هذه. طيب إذا قال أنت طالق في هذا الشهر، أنت طالق في شهر، خلنا نقول في شهر شعبان، طيب يقول المؤلف تطلق في الحال. إذا قال عبارة، لاحظوا، في هذا الشهر أو طالق اليوم، يقول يقع في الحال. طيب وإن قال أنت طالق في غد أو يوم السبت أو رمضان طلقت في أوله. غد أنت طالق في غدا، متى أوله يكون؟ لا، المغرب، الليلة تعتبر ليلة الأحد. أنت طالق في رمضان برؤية الهلال، أنت طالق السبت كذلك. وإن قال أردت آخر الكل، أنت طالق في غد، ما قصدت أوله، أنا قصدت آخر الغد. إذا راح يكون هذا كم؟ راح نعطيها 24 ساعة، يعني نهاية الغد راح يكون يوم مغرب الأحد. إذا قال أنا قصدت هذا، يقول دينا وقبل. دين يعني بينه وبين الله عز وجل، واضح؟ نقبل منه، لأن كلامه محتمل، صح ولا لا؟ يقول وأنت طالق إلى شهر، طلقت عند انقضائه، يعني عند انقضاء الشهر، أنت طالق إلى شهر، نفهم أنها طلاقها يقع في آخر الشهر. لاحظوا هذا عكس كلمة قبل قليل، أنت طالق في هذا الشهر، لكن إلى منتهى الغاية، يعني نهاية الشهر. قال إلا أن ينوي في الحال فيقع، قال أنا ما قصدت آخر الشهر، أنا بتخلص منها، أنت طالق في شهر شعبان أو إلى شهر شعبان، قال أنا قصدت في الحال. إذن النية يا إخوان هنا تعبر عن المقصود. طيب قال وطالق إلى سنة، إلى نهاية السنة، كم شهر السنة؟ 12 شهر. إذن نهاية 12، لو قال أنت طالق السنة وباقي على السنة نهايتها شهر، شو عبارته الآن اختلفت، يقول تطلق في نهاية الشهر هذا، شهر ذي الحجة، واضح العبارات؟ دختم، ها؟ لكن استوعبوا، ما عليه، انتبهوا العبارة، أنت طالق إلى السنة. طيب إذن لازم 12 شهر، أنت طالق السنة تطلق في انقضاء السنة، لو باقي على السنة يومين تنتهي تطلق بعد يومين. شو عبارته؟ قال فإن عرفها باللام طلقت بانسلاخ ذي الحجة، أنت طالق السنة، يعني نعم. باب تعليق الطلاق والشروط. نعم. باب تعليق الطلاق بالشروط، لا يصح إلا من زوج، فإذا علقه بشرط لم تطلق قبله ولو قال عجلته، وإن قال سبق لساني بالشرط ولم أرد وقع في الحال، وإن قال أنت طالب وقال أردت إن قمت لم يقبل حكما وأدوات طيب هذه واضحة. هذا باب تعليق الشروط الطلاق بالشروط يقول لا يصح إلا من زوج التعليق يعني في الطلاق لا يصح إلا من زوج. لماذا؟ قلنا لأن الأصل أصل الذي يملك الطلاق من الذي يملك الطلاق الزوج والذي يملك أن يفصح عن نيته الزوج. لذلك من الأخطاء اليوم أن الزوج يطلق والمرأة تستفتي. ها الواجب من اللي يستفتي؟ الزوج، هي ما لها علاقة. ومن الخطأ أن يجيبها المفتي لأن الطلاق يجب أن يسمعه المفتي بألفاظه وأحواله وظروفه من الزوج نفسه مباشرة. قال لا يصح إلا من زوج، فإن علقه بشرط لم تطلق قبله، أنت طالق إن جاء رمضان، إذن لا طلاق قبل رمضان. ولو قال عجلته، لو قال أنا بعجل هذا الشرط نقول ليس لك ذلك لأنك علقته إيش؟ علقته بزمن بشرط أو عند قدوم فلان. يقول وإن قال سبق لساني بالشرط ولم أرده وقع في الحال، أنت طالق إن جاء رمضان، فقال قلنا خلاص تطلق في رمضان، قال لا أنا الشرط أصلا جرى على لساني أنا ما أريد رمضان أنا أريد طلاقها في الحال، يقع ما يقع؟ يقع. إذن الشرط هنا لا اعتبار به. يقول وإن قال أنت طالق وقال أردت إن قمت لم يقبل حكما، لكن يقبل ديانة. انتبهوا يا أخوان، احنا فرقنا قبل قلنا في فرق بين الديانة والحكم. الحكم عند القاضي، جاء بي عند القاضي قلنا له أنت قلت له أنت طالق، قال نعم لكن أنا قصدت طالق إن قمت. طيب ليش ما قلت إن قمت؟ ليش ما ذكرت الشرط؟ قال والله اللي حصل. يقول القاضي لا يقبله. ليش؟ لأن ظاهر كلامه أنه لا يريد التعليق والشروط، يريد الطلاق وين؟ في الحال. لكن لو ما رفع أمره للقاضي قال لا أنا أصلا بينه وبين الله عز وجل قال لا أنا قصدت أصلا إن قمت، نقبل ولا ما نقبل؟ نقبل. الفرق هنا بين الديانة والحكم ظاهر. طيب أدوات الشرط. وأدوات الشرط إن وإذا ومتى وأي ومن وكلما وهي وحدها للتكرار. طيب نقرأها سريعا. نعم نقرأها سريعا لنا يعني واضحة. نعم. وكلها ومهما بلا لم أو نية فورا أو نية فور أو قرينته للتراخي، ومع لم للفور إلا إن مع عدم نية فور أو قرينته. نعم طيب أدوات الشرط معروفة. قال إن وإذا ومتى وأي ومن، يقول هذه ألفاظ لا تقتضي التكرار إلا كلما، كلما دخلت البيت أنت طالق، كلما جاء زيد أنت طالق، إذن هذا يفيد التكرار إلا في الحالة الأولى. الحالة الأولى فقط لا يفيد التكرار، يفيد مرة واحدة. إذا جاء زيد أنت طالق، هل هذه مثل كلما جاء زيد أنت طالق؟ لا. الثانية تفيد إيش؟ التكرار. ذا قال وكلما وهي وحدها للتكرار، وهي لا وحدها للتكرار. نعم كلما دخل زيد هي الأولى ولا الثانية؟ أي بس طبعا طبعا خلاص كلما على حسب ما علق من الشروط. نعم وكلها ومهما وبلا لم أو نية الفور أو قرينة للتراخي، هذه مسألة الآن وهي مسألة لم. طيب مثل لو قال متى لم أطلقك، لاحظوا مع أداة الشرط، ها يعني متى مع أداة الشرط، متى لم أطلقك، إذا لم أطلقك، ها إن لم أطلقك. لاحظوا عبارة لم هنا، يقول المؤلف لم إذا دخلت تفيد الفور، تفيد الفور إلا مع عدم النية أو القرينة. إذا كانت هناك نية أو قرينة تصرفها عن الفور فنأخذ بالنية والقرينة. واضح عبارته؟ نعم. فإن قال، فإذا قال إن قمت أو إذا أو متى أو أي وقت أو من قامت أو كلما قمت فأنت طالق فمتى وإذا انطلقت. شروط هي ما علق على شروط. نعم. وإن تكرر الشرط، وإن تكرر الشرط لم يتكرر الهنث إلا في كلما، وإن لم أطلقك فأنت طالق ولم ينوي وقتا ولم تقم قرينة بفور ولم يطلقها طلقت في آخر حياة أولهما موتا. كل هذه عبارات إن لم أطلقك فأنت طالق ولم ينوي وقتا، يقول طلقت في آخر حياة موتي حياة أولهما موتا. نعم. ومتى لم؟ ومتى لم أو إذا لم أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق، ومضى زمن يمكن إيقاعه فيه ولم يفعل طلقت. نعم. وكلما لم أطلقك فأنت طالق ومضى ما يمكن إيقاع ثلاث مرتبة فيه طلقت المدخول بها ثلاثا وتبين غيرها بالأولى. واضح الآن. المدخول بها قلنا فرق، المدخول غير المدخول بها، يعني قلنا كلما تفيد التكرار صح ولا لا؟ لكن لو قال كلما دخل زيد أنت طالق، دخل زيد أول مرة طلقت ولا لا؟ غير مدخول بها، طلقت بانت منه. طيب لو دخل زيد مرة ثانية ما يقع، لماذا؟ لأنها أصلا إيش؟ ليست زوجة. لكن لو كانت مدخول بها قال تقع ثلاثة، شو عبارته؟ قال طلقت المدخول بها ثلاثا وتبين غيرها بالأولى. غيرها يعني اكتبوا غير المدخول بها، واضح حتى تتضح العبارة. تفضل الشيخ. وإن قمت فقعدت أو ثم قعدت أو إن قعدت إذا قمت أو إن قعدت إن قمت فأنت طالق لم تقم حتى تقوم ثم تقعد. اشرحها يا شيخ حسين. يلا تفضل. نعم تفضل. وإن قمت. وإن قمت فقعدت ثم قعدت. ما في ثم أو ثم ولا ثم. قعدت أو ثم. يلا تفضل. طيب ايوه طلقها اريح لها، اريح واريح نحن بعد. نعم تفضل. وان قمت. وان قمت فقعدت. اي تفضل شيخ. وان قمت فقعدت او ثم قعدت، يعني كم قائمه قعدت؟ اي لا، ان قمت فقعدت، يعني هي الان قاعده ما هي قائمه هنا في الصوره الاولى، كانت جازه قال قمت فقعدت. تفضل. أو أي نعم، أو ثم قعدت، قمت ثم قعدت، قعدت ثم قمت، العكس. أو إن قعدت أكمل شيء. أو إن قعدت إذا قمت. أي أو إن، أو إن يعني قامت ثم قعدت. أي نعم. أنا ما بك تشرح، أكمل. واضح على كل. هو تكلم الآن على وصفين، يعني علق طلاق على وصفين، قيام وقعود، قعود وقيام. نعم تفضل. أو إن قعدت إن قمت فأنت طالق لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد. إيه لأن وصف بوصف، يعني هو علق طلاقه على قعود وقيام جميعا، واضح؟ يعني لو قامت إن قمت وقعدت طالق، طيب سوت؟ قامت وقفت إلى ما شاء الله. لأن بمجرد قعودها ستطلق، فهي واقفة المسكين الله يعينها. نعم إلى أن تقعد تطلق. نعم. ذكر بعض العلماء أن رجلا قال إن نزلت طالق وإن صعدت طالق، استفتى أحد العلماء. أي نعم كانت على السلمين. أي شنو سوت المخرج؟ إيش؟ أي قفزت، لأن لا صعدت ولا نزلت، واضح عبارته؟ القفز ليس صعودا ولا نزولا، قالوا هذا مخرج لها يعني. نعم. وبالواو تطلقه أشهر أشهر أشهر العلماء يعني بهذه الأبواب الإمام أبو حنيفة رحمه الله، كانوا يصطلحون عليه بباب الحيل الشرعية رحمه الله. نعم. وبالواو تطلق بوجودهما ولو غير مرتبين وبأو بوجود أحدهما. طيب هذه مسألة، لو قال أن قمت وقعدت يقول لابد وجودهم جميعا، إن قمت أو قعدت أنت طالق، متى تطلق؟ بأيهما؟ بوجود أحدهما. نعم. الآن علق الطلاق بالحيض. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل. إذا قال إن حط فأنت طالق طلقت بأول حيض متيقن. نعم تفضل. وإذا حط حيضة تطلق بأول الطهر من حيضة كاملة، لأن عبارة إن حط حيضة، حيضة الحيضة لا تشمل أولها، تشمل إيش؟ جميعها. إذن لا تطلق إلا بانتهاء الحيضة إذا طهرت يعني. وفي إذا حطت. وفي إذا حط نصف حيضة تطلق في نصف عادتها. نصف عادتها، عادتها مثلا ستة أيام تطلق بمضي ثلاثة أيام، واضح هذا؟ طيب فصل الآن. تعليق الطلاق بالحمل وتعليق الطلاق بعدم الحمل عكسه، يعني هذا الفصل فيه مسألتان، تعليق الطلاق بالحمل وتعليق الطلاق بعدم الحمل. نعم. إذا علقه بالحمل فولدت لأقل من 6 أشهر طلقت منذ حلف. انتبه إخوان، إن كنت حامل فأنت طالق. طبعا هذا ما كانوا يعني الحمل هنا في ذلك الوقت لم يكن يتبين إلا بعد يعني مدة من الزمن، اليوم أول يوم يعرف الحمل. لكن لو قالها انتبهوا أنت طالق إن كنت حامل وبعد 3 أشهر وضعت حملها، انتبهوا أخوان الآن المعتبر وقت التلفظ، لما ولدت في 3 شهور هل معنى هذا أن الحمل كان موجود ولا لا؟ موجود. إذن تطلق، واضح الصورة؟ أنت طالق إن كنت حامل، بعد 3 شهور وضعت طالق، بعد 4 شهور وضعت، بعد 5 شهور وضعت، طيب بعد 8 شهور أيوة يحتمل هذا وهذا، لأن الحمل أقله 6 شهور. واضح الصورة؟ هذا العبارة. نعم. وإن قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق حرمتها قبل استمرارها بحيضة في البائن، وهي عكس الأولى في الأحكام. طيب الآن مسألة أخرى، إن قال إن لم تكوني حامل فأنت طالق، هذه مسألة ثانية، إن لم تكوني حامل عكسها فأنت طالق. الآن هذه المرأة طبعا احنا على المذهب، المذهب عندهم ان اكثر الحمل 4 سنوات، واضح يا اخوان؟ 4 سنوات. معنى ذلك لو ولدت خلال 4 سنوات طيب يحتمل انها كانت حامل، صح ولا لا؟ لكن بعد 4 سنوات وشهر من وقت التلفظ ان لم تكوني حامل فانت طالق، ان كنت غير حامل فانت طالق. اذا بعد مضي 4 سنوات هاي اخوان تطلق. لماذا؟ لأن يحتمل قبل 4 وجود حمل، لكن بعد 4 يقينا أنه لا حمل فيه. هذا طبعا على قولهم بأن أكثر الحمل كم؟ 4 سنوات. طيب يقول حرم استبراؤها إن لم تكوني حاملا فأنت طالق حرم وطؤها قبل استبرائها. هذه ترى فيها مسألتين الآن. المسألة الأولى ما يتعلق بالوطء، يعني عبارتها الآن إن لم تكوني حامل فأنت طالق. المؤلف يقول إن كانت هذه آخر الطلقات، يعني هذه آخر طلقة له، يقول فإنه لا يجوز له أن يطأها، لأنها ممكن تكون بائن منه بلفظة، وممكن تكون غير بائن، ممكن تكون بائن إذا كانت إيش غير حامل، وممكن تكون غير بائن إن كانت حامل. يقول فإنه لا يطأها. هنا مسألتين لها. إذن اكتبوا عندكم إن كانت آخر الطلقات لا يجوز أن يطأها، إن كانت آخر الطلقات لا يجوز أن يطأها لأنها قد تكون حامل وقد تكون غير حامل. وإن كانت ليست آخر الطلقات فيجوز أن يطأها. ليش جواز أن يطأها؟ هاي أخوة، لأن وطأها رجعة، يعني حتى لو كانت المرأة غير حامل تبينا وصارت طالقة، لو وطأها يجوز لها لا ولا لا؟ وتعتبر الرجعة الوطأ إيش؟ نوع من الرجعة. مر معنا أن الرجعة تكون، وسيأتينا أن الرجعة تكون بالوطأ وتكون بالقول. هذا معنى قوله حرم وطوى قبل استبرائها. إذن هذا محمول على من؟ اللي هي آخر الطلقات، لأنه يكون كمن وطئ امرأة ربما تكون ليست زوجة له لو تبين أنها غير حامل. طيب نعم، بعد احتمال وجود الحمل فيها، إيه مع وجود الحمل فيها لا قد مات الحيض، ممكن ما في اتفاق، وإن كان هذا الراجح لكن ما في اتفاق. نعم. طيب وإن علق طلقة إن كانت حاملا بذكر وطلقتين بأنثى فولدتهما طلقت 3. أيوة هذه صورتها، إن كنت حامل بذكر أنت طالق طلقة، وإذا كان أنثى 2 فولدتهما جميعا، يقول تطلق 3. نعم. وإن كان مكانه إن كان حملك أو ما في بطنك لم تطلق بهما. شو العبارة اختلفت؟ إن كان حملك ذكر، إن كان حملك أنثى، يقول لا لا تطلق. لماذا؟ لأنه ما تبين الآن هل هو ذكر أو أنثى. الآن انتبهوا، قبل قليل ولدت الصورة، الآن حمل حملها كذا. طبعا هذا في زمنهم، شوف المسائل أخوان متجددة اليوم. اليوم هل يمكن معرفة الذكر والأنثى؟ يمكن. هل اليوم يمكن نقول والله ما يمكن معرفة الحمل إلا بعد مرور 3 شهور؟ هذا غير ممكن اليوم، صح ولا لا؟ مع وجود الأجهزة الحديثة. إذا هاي المسائل، أو القول بأن الحمل أكثر 4 سنوات، اليوم هذا لا وجود له في الطب، والحمل اليوم لا يمكن يزيد كما يقولون على أكثر من يعني 10 شهور في أقصى الأحوال. نعم. إذن عبارة هنا إن كان حملك ذكر، أنا ما ندري إيش حملها. إن كان حملك ذكر طلقة، إن كان حملك أنثى، أنا أتكلم عن الصورة غير معلومة. حتى إخوان الأجهزة الحديثة أيضا تبقى ظنية، صح ولا لا؟ تبقى ظنية، وذا كم يحصل فيها من خطأ اليوم؟ كثير. نعم. الولادة انتهى خلاص، ولادة، خلنا إن ولدت ذكر واحد طلقة، ولدت أنثى طلقتين، طيب ولدتهما جميعا 3، لأنه قال ذكر وأنثى. هنا تعليق الطلاق والولادة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. إذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقة لأنثى فولدت ذكرا ثم أنثى حيا أو ميتا طلقت بالأول وبانت بالثاني ولم تطلق به، وإن أشكل كيفية يعني بالأولى ولدت ولدت ذكرا، قال إن طلق علق على طلقة إذا كان ذكر وطلقتين كانت أنثى، فولدت ذكرا ثم أنثى، يقول طلقت بالأول. طيب طلقت بالأول، في الصورة قبل قليل قلنا 3 لأنها ولدتهما جميعا. طيب وبانت بالثاني ولم تطلق به، يعني الآن الصورة جاب الذكر طلقت بالأول خلاص، وعلقها على إن كان ذكر، بعدين ولدت أنثى، يقول هي أصلا بالثانية لما ولدت الأنثى هي أصلا كانت بائن، فوقع الطلاق على غير الزوج. نعم. وبانت بالثاني ولم تطلق به، وإن أشكل كيفية وضعهما فواحدة، يعني ما ندري هي ولدت الذكر قبل ولا الأنثى. المتيقن كم يا أخوان، طلقة ولا طلقتين؟ طلقة واحدة. إذن المتيقن، لأنه قالوا ما زاد على الواحدة مشكوك فيه، وهذا يتصور وقت الولادة ما ندري منه قبل الثاني. نعم. قال رحمه الله: فصل. إذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام، أو علقه على القيام ثم على ركوع الطلاق، فقام الطلق الطلقتين فيهما، وإن علقه على قيامها ثم على طلاقه لها فقامت فواحدة، وإن قال كلما طلقتك أو كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، فوجد طلقت في الأولى طلقتين وفي الثانية 3. طيب يعني ما زالت في ألفاظ الطلاق. إذا علقه على الطلاق، إيش علقه على الطلاق؟ عبارته يعني كان يقول إن طلقتك فأنت طالق، انتبهوا عبارته. ثم علقه على القيام، إن طلقتك فأنت طالق وإن قمت فأنت طالق، أو علقه على القيام مثل عكس الآن، ثم على وقوع الطلاق فقامت طلقت طلقتين فيهما. ليش طلقتين؟ ها، لأن علقها على أمرين، إن طلقتك فأنت طالق وإن قمت فأنت طالق، يقول تقع طلقتين. يقول وإن علقه على قيامها ثم على طلاقه لها فقامت فواحدة. طيب الصورة الثانية هذه أنه علقها على القيام ابتداء، فهي لما قامت وقع الطلاق عليها إيش؟ الطلاق الأول. وإن قال كلما طلقتك أو كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، فوجد طلقت في الأولى طلقتين وفي الثانية 3. شوفوا عبارته، كلما طلقتك فأنت طالق، كم طلقة؟ طلقتين. العبارة الثانية، كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، يقول تقع إيش؟ 3. هذه عبارة الآن، هذا معنى قوله في الأولى يعني كلما طلقتك، وفي الثانية يقصد كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق. نعم. قال رحمه الله تعالى. بعض الألفاظ هذه أصلا ليس متفق عليها يعني ليس متفقا عليها, وذلك اعتبار القصد هنا يا أخوان مهم جدا. يعني اعتبار القصد. الآن السؤال, هل اليوم عوام الناس يستوعبون هذه الألفاظ حتى؟ طيب هل ممكن يقولونها؟ نعم ممكن, لكن هل لهم مقاصد في هذه الكلمات أن يريدون منها ثلاثة ثنتين وواحدة أو عدم طلاق؟ واضح. إذن اعتبار القصد مهم جدا في مسألة الطلاق. نعم. فصل. إذا قال إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال أنت طالق إن كنت طلقة في الحال. يلا هانت إن شاء الله, ما بقى شيء الطلاق. نعم الألفاظ الطلاق. نعم. إذا قال نعم تفضل. إذا قال إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال أنت طالق إن قمت طلقت في الحال, لأن علقه بطلوع الشمس ونحوه لأنه شرط لا حلف. طيب هو الآن عندنا مسألة الحلف على الطلاق. الحلف على الطلاق, الحلف يا أخوان في الطلاق, طيب والله إن قمت فأنت طالق. يقول العلماء الحلف إذا إيش يراد به غالبا؟ إما المنع أو التهديد أو الحث أو التصديق أو التكذيب, يعني هذه مقاصد الحالف في الغالب أنه يريد هذا. لذلك قال إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق, يقول تقع يقع في الحال, لأنه يريد من إيش؟ يريد منعها من شيء أو تهديدها من شيء أو حثها على شيء. أو قال أنت طالق إن قمت, ما زال يريد أيضا الحلف على الطلاق, يقول أيضا يقع في الحال, لأنه لا يريد منه إلا إيقاع الطلاق في الحال, ما دام أنه حلف على الطلاق فإنه يريد إيقاع في الحال. طبعا القول الثاني عند الشيخ الإسلام تيمية أن الطلاق المحلوف به إن أريد به المنع والتهديد أنه لا يقع إلا يمين, واضح أخوان؟ لكن على المذهب أنه يقع إيش؟ يقع طلاقا, وعند الشيخ الإسلام أنه يقع يمينا, يعني يمين يترتب على أحكام اليمين, إن وقع ما حلف عليه طيب فإنه لا يحنث, وإن وقع ما لم يحلف عليه فإنه إيش؟ إن لم يقع ما حلف عليه فإنه يحنث وعليه كفارة يمين. يقول لا إن علقه بطلوع الشمس ونحوه لأنه شرط لا حلف. أنت طالق, يقول والله أنت طالق إن طلعت الشمس, يقول هذا ليس شرطا, لأن مثل هذا ليس حلفا وإنما شرطا فلا يقع. قال لأن هذا طلوع الشمس ليس فيه لا تصديق ولا حث ولا منع ولا ترغيب, تصديق ولا تكذيب. نعم. وإن حلفت بطلاقك فأنت طالق أو إن كلمتك فأنت طالق, وأعاده مرة أخرى طلقت واحدة ومرتين ففي الدار وثلاثا فثلاث. نعم. إن حلفت بطلاقك, يعني كلما عاد الحلف يقول يقع طلاقه, كلما أعاد التكليم إن كلمتك والله إن كلمتك فأنت طالق, إذن كل ما تكلم تقع طلقة, ها تكلم مرة طلقة, تكلم مرتين طلقتين, تكلم ثلاث وهكذا. نعم. فصل. إذا قال إن كلمتك فأنت طالق فتحققي. شوف عبارته إن كلمتك فأنت طالق. انتبهوا يا أخوان. إن كلمتك فأنت طالق, بعدين قالها ها واخري شوي الكلام هذا, الآن واخري ابعدي تنحي, كلام ولا مو كلام؟ كلام يقع, لأنه علق طلاقة بماذا؟ بتكليمه وقد تكلم, هذا معنى قوله تحققي. ها إن طلقتك تحققي, تنحي, اسكتي, اصمتي, يقول ما دام أنه علق على الكلام وتكلم يقع الكلام. طيب لو قال إن كلمتك أنت طالق بعدين عطس, ليس كلاما, تنحنح ليس كلاما, تبسم ليس كلاما, واضح العبارة؟ نعم. وإن بدأتك بالكلام فأنت طالق فقالت إن بدأتك به فعبدي حر إن حلت يمينه, يعني ما يقع طلاقة. ليش ما يقع طلاقة؟ لأن من يتكلم قبل الثاني. شوفوا عبارته, إن بدأتك بالكلام أنت طالق, بعدين قالت هي مباشرة إن أنا بدأتك بالكلام عبدي حر, هي ما تقول أنت طالق ولا ودها. لكن راحت على العبد. طيب لماذا لا يقع طلاقة؟ لأن من اللي بدأ بالكلام؟ هي اللي بدأت, واضح عبارته؟ قال فانحلت يمينه. نعم. ما لم ينوي، ما لم ينوي عدم الولاءة في مجلس آخر. إن قال أنا ما قصدت البداءة في المجلس هذا، أنا قصدت في مكان موضع ثاني، واضح؟ يعني في مجلس ثاني، أنا بدأتك بالكلام مطلقا، مو بس في المجلس هذا، في أي مكان، أني ما أبدأ بالكلام وجاء في مجلس ثاني وبدأ بالكلام، يقع. لاحظوا، لأنه ما قصد ذات المجلس، لكن غالبا القرينة تدل على ماذا؟ في نفس المجلس ليظهر هذا. يعني مثل الكلام لا يقال له سعد غضب، صح ولا لا؟ لكن لو قال لا والله أنا ما قصدت المجلس، قصدت كل المجالس، أنت تعلم بمقصدك. قلنا قبل قليل المقاصد لها اعتبار. نعم. لقلنا الأصل البداء في ذات المجلس، لو قال لا كل المجالس كلها، طبعا كلها الشرط إذا علق على شرط، الشرط مو ضروري المجلس، الشرط قد يكون في زمن معلق بقدوم إنسان، معلق ب... الأصل المجلس، الأصل أن اللفظ يتعلق في ذات المجلس. فاصبر. نعم. إذا قال إن خرجت بغير إذني أو إلا بإذني أو حتى آذن لك أو إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالب، فخرجت مرة بإذنه ثم خرجت بغير إذنه أو أذن لها ولم تعلم، أو خرجت تريد الحمام وغيره، أو عدلت منه إلى غيره طلبت في الكل. نعم، واضح، لأنها خالفت شرطة، خلاص واضح. حتى قال، حتى قال إن أذن لها، بعدين هو منعها ثم أذن لها وهي لا تعلم بالإذن، لكن لما خرجت هل كانت عالمة بالإذن ولا لم تكن عالمة؟ لم تكن عالمة، لم تكن عالمة معناها أنها قاصدة عصيانة، صح لا؟ قاصدة مخالفته، يقول يقع طلاقها. نعم. لا إن أذن فيه، لا إن أذن فيه كلما شاءت، أو قال إلا بإذن زيد فمات زيد ثم خرجت. هذه الصورة ما يقع طلاقها في الصورة الأخيرة هذه. لو قال لها اخرجي متى شئتي، طيب يقول هذا إذن، فلو خرجت لا يقع طلاقها. أو لا تخرجين إلا بإذن زيد، زيد هذا مات وخرجت، هل عليها طلاق؟ لا يقع عليها طلاق، لأن الذي علق عليه على إذنه الطلاق لا وجود له. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل إذا علقه بمشيئة هذه أو غيرها من الحروف لم تطلق حتى تشاء ولو تراقى. نعم نعم، إذا هذا علق بمشيئتها، إن شئت أنت طالق. نعم. فقالت فإن قالت قد شئت إن شئت فشاء لم تطلق، لم تطلق لأنها ردت مشيئته، هو قال لها إن شئت أنت طالق، فش قالت هي؟ قالت إن شئت أنت. الآن الأمر المشيئة التي لها ردته على من؟ عليه. على الزوج، ما دام رجعته عليه إذن لا يقع طلاقه. لكن انتبهوا، لو قال إن شئت أنت طالق فقالت شئت، يقع لأنها اختارت شاءت. وإن قال، وإن قال إن شئت وشاء أبوك أو زيد لم يقع حتى يشاء أو لأن علقهم بمشيئتهما جميعا، إن شئت وشاء أبوك، فشاءت هي وأبوها لم يشاء، لا يقع، إذن لابد من اجتماعهما جميعا. أو إن شاء أحدهما، طيب يعني لأنه علقها بمشيئتهما جميعا، ما دام شاء أحدهما لا يقع أيضا. وأنت طالق، وأنت طالق وعبدي حر إن شاء الله وقع. قالوا إن شاء الله لا ينفعه في الطلاق، هذا القول الأول. والقول الثاني أنه ينفعه إذا استثنى. والقول الثالث التفريق. فنقول إن قصد بالمشيئة التبرك فإنه يقع، وإن قصد بالمشيئة الاستثناء فإنه لا يقع. إن قصد التبرك ممكن وقت التلفظ، إن شاء الله أنك طالق، ما يقصد الاستثناء هنا، ها؟ التبرك أو الاستثناء، قلنا استثناء، الاستثناء لا يقع، أما إن قصد التبرك فإنه يقع، لأن التبرك هنا، لذلك جاء في الحديث من قال إن شاء الله، من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث، فدل ذلك على أن المشيئة تنفع ولا ما تنفع؟ تنفع. نعم. وإن دخلت الدار فأنت طالب إن شاء الله ولقد إن دخلت. نعم. وأنت طالب من رضا زيد أو مشيئته طلبت في الحال. واضح أنت طالق لرضا زيد، يعني إيش؟ يعني ترى طلقتك لأن زيد يريد طلاقك، زيد ما له علاقة، لكن هو علق برضا زيد راضي لأن أبوك راضي، فالطلاقة واقع. يعني الكلام هذا لا يعني لا يفيد شيء في عدم الطلاق أو لمشيئة زيد، لأن أبوك شاء أن يطلقك أنت طالق، طلقة الحال. وإن قال أردت الشرط قبل حكمه. طيب إذا قال لا والله أردت الشرط، أنا ما أردت بالمشيئة هنا إيقاع في الحال. نعم. وأنت طالق إن رأيت الهلال فإن رؤيتها لم تطلق حتى ترى، وإلا طلقت بعد الغروب برؤية غيرها. شوف كلها يعني قلنا رجعنا للقصد، ها شوف العبارة، إن رأيت الهلال أنت طالق، هو يقصد أن تراه هي بعينها. طيب متى تطلق هذه؟ إذا رأت الهلال. قال وإن علقه طلقه برؤية غيرها. انتبهوا، لو قال لا أنا ما قصدت أن تراه، أنا قصدت إن رأيت الهلال، المراد دخول الشهر، سواء رأته هي ولا رآها غيرها، إذن تطلق برؤية من؟ برؤية أي أحد. لذلك قال وإن طلقت بعد الغروب برؤية غيرها، برؤية غيرها ما يلزم يعني أن يكون رؤيته هي، المهم في الصورة الثانية. أما في الصورة الأولى قصد رؤيتها، الصورة الثانية لا، الصورة الثانية برؤية غيرها يعني المراد أنه يقصد دخول الشهر، سواء رؤيتها ولا رؤية غيرها. نعم. فصل. وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها فأدخل أو أخرج بعض جسده أو دخل طاق الباب أو لا يلبس ثوبا من غسلها فلبس ثوبا فيه منه أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنث. ترى الحلف هنا في الطلاق، يعني ما هو بحلف المراد مطلقا، يعني صورة الحلف لو قال والله إن دخلت دار فلان فزوجتي طالق، والله ثم أدخل يده أو أدخل رأسه أو أدخل قدمه، يقول المؤلف أنه لا يحنث. لا يحنث إيش يرتب على الطلاق؟ ها يعني لا يقع طلاق، وهذا الثمرة الآن، إذن لا يقع طلاق لأنه ما دخل، دخل جزء. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان معتكفا كان يخرج رأسه إلى عائشة فترجله له، ترجل شعره له صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن المعتكف لا يخرج من المسجد، فدل ذلك على أن خروج بعض الجسد لا يحنث فيه الإنسان ولا يقع طلاقه ولا يبطل اعتكافه حتى يخرج كله. هذا معنى قوله. نعم. وإن فعل المحلوف فعليه ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق واعتاق فقط، وإن فعل بعضه لم يحنث إلا أن ينويه، وإن حلف لا يفعل أنه لم يضر إلا بفعله كله. طيب فعل المحلوف عليه والله إن دخلت بيت فلان، صورة الآن اختلفت عن المسألة السابقة، قبل شوي دخل بعض جسده، الآن كله دخل، دخل البيت كله، لكنه دخل ناسيا أو جاهلا، المؤلف يقول في الطلاق والعتاق لا ينفعه، معنى ذلك أنه يقع طلاقه ويقع عتاقه. عتاقه لو قال إن دخلت بيت فلان ترى عبدي حر، فدخل ناسي، إيش رأيكم على كلام المؤلف؟ يعتق العبد وتطلق الزوجة. أما اليمين لا، اليمين ينفعه يعني ما يحنث في يمينه، واضح الفرق؟ طيب والصحيح أنه لا فرق بين الطلاق والعتاق واليمين، إن دخل ناسيا لا تطلق زوجته، أو جاهلا، أو سواء كان طلاق أو عتاق أو يمين، في كل الصور الثلاث لا يقع طلاقه ولا يعني ولا يعتق عبده ولا يحنث في يمينه. نعم نعم، في حال جهل النسيان على الراجح. نعم هذا الصحيح. طبعا السؤال عفوا، لماذا فرقوا يعني المذهب ليش فرق بين العتق والطلاق في جهة واليمين في جهة؟ يقولون الطلاق والعتاق حق آدمي، والحنث حق من؟ حق الله عز وجل، وإذا قال حق الله الأصل فيه المسامحة، أما الطلاق والعتاق فهو حقوق آدمية تتعلق بها، فالإسلام تشوف للعتق والمرأة لها حق أيضا في الطلاق. نعم. باب التأويل في الحلف، ومعناه أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهرا، فإذا حلف وتأول يمينه نفعه إلا أن يكون ظالما، فإن حلفه ظالم آل زيد عندك شيء وله عنده وديعة بمكان فنوى غيره أو بما الذي أو حلف ما زيد هنا ونوى غير مكان أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئا فخانته في وديعة ولم ينوها لم يحلف في الكل. طيب باب التأويل في الحلف. التأويل يا أخوان اللي هو نفسه المعاريض, إيش معنى ذلك؟ يعني الإنسان يتكلم بكلام يوهم الذي أمامه بخلافه. والمعاريض والتأويل والتورية بمعنى واحد, ولها ثلاث أقسام في حكم استخدامها. القسم الأول أن يكون ظالما, وهذا حرام. والقسم الثاني أن يكون مظلوما, وهذا جائز لأنه قد يكون مضطر لذلك. قد استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع, في قصة الهجرة كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها, ولما سئل من أين أنت قال من ماء, وهو يقصد ماء الماء الذي هو النطفة. نعم, النبي صلى الله عليه وسلم قصة الهجرة كلاهما يعني أين أنتما قالوا من ماء. فإذا هذا كله على جواز التورية, دل على جواز التورية في حال المظلوم. الحالة الثالثة لا يكون ظالما ولا مظلوما. هل يجوز الإنسان يستخدمها في الوضع الطبيعي؟ وهذه مسألة فيها خلاف. يقول شيخ الإسلام والصحيح أن لا تجوز إلا للحاجة والضرورة, لأن استعمالها على الدوام مظنة التهمة, التهمة بالكذب. فالأصل الإنسان لا يستخدمها مدام غير مضطر لها وله محتاج لها. يقول المؤلف إذا حلف وتأول يمينه نفعه إلا أن يكون ظالما. الظالم لا ينفعه. فإن حلفه ظالم ما لزيد عندك شيء وله عنده وديعة بمكان فنوى غيره أو بما الذي أو حلف ما زيد ها هنا أو نوى غير مكانه أو حلف على امرأتك, يقول لم يحنث في الكل. يعني في صورة المظلوم لا يحنث, وفي صورة زوجته الآن حلفها قال والله إن سرقت مني فأنت طالق, وهي أصلا ما سرقت لكن هي خانته في وديعة. السرقة شيء والوديعة شيء يا أخوان, واضح؟ السرقة فيها خفية, الوديعة هو حط عندها وديعة للحفظ لكن خانته ناسيها أصلا. يقول هل يحنث؟ يقول لا يحنث. لماذا؟ لأن الخيانة في الوديعة غير إيش؟ غير السرقة. طيب تفضل. قال رحمه الله تعالى باب الشك في الطلاق. من شك في الطلاق أو شرطه لم يلزم, وإن شك في عدله فطلقة وتباح له. طيب خلنا, هذا باب مهم جدا لأنه في مسائل مهمة والناس يستخدمون هذا كثيرا. يقول لو شك في الطلاق أو شرطه, نسي شرطه إيش؟ قال رمضان, إن جاء رمضان أنت طالق, ولا إن جاء ذي الحجة أنت طالق. يقول لم يلزمه لأن الأصل يا أخوان بقاء النكاح, ولكن شك في العدد. يقول ما أدري طلقت طلقة ولا طلقتين ولا ثلاث, واضح؟ إذا المتيقن إيش؟ يقول طلقة وتباح له, يعني لأنها زوجة, لأن لو قلنا ثلاث ما تباح له. فإن قال لامرأتي إحداكما طالق طلقة المنوية, يعني إذا كان هذا الإنسان شك قال إحداكما طالق لزوجتي, قلنا من تقصد عبارة إحداكما طالق؟ قال أقصد فلانة, يقع لمن؟ اللي قصدها. يقول لكن لو ما عرف يقول نقرع بينهم, لأن لابد أن نوقع طلاق. هو طلق, ما نقول الشك في طلاق, هو جازم بالطلاق, فيصار إلى القرعة. كمن طلق إحداهما بائنا, بائن يعني ثلاث طلقات, وأنسيها. يقول وإن تبين أن المطلقة غير التي قرعت ردت لي. بعدين تذكر لما سوى القرعة, الآن هو ما يدري من أي الزوجتين, لما سوى القرعة طلعت خلنا نقول عائشة ومثلا يعني مريم, وبعدين سوى ما يدري من أيهما, وقع قرعة, طلعت القرعة على مريم طلقها, بعدين تذكر لقى ورقة, لقى مسج, لقى أحد ذكره أن الطلاق أصلا ما وقع على مريم، كان وقع على من؟ على عائشة. شو عبارته؟ قال: وإن تبين أن المطلقة غير التي قرعت ردت إليه. الحين رجع لمن الآن؟ مريم، رجع لمريم اللي طلقها. إلا في حالتين لا ترجع. الأولى إذا كان حكم حاكم، واضح يا إخوان؟ لأن العلماء يقولون ها حكم الحاكم يرفع الخلاف. الآن في خلاف أيهما، لكن ما دام حكم الحاكم ارتفع الخلاف ووقع الطلاق على من؟ مريم. الحالة الثانية إذا مريم تزوجت، طيب تزوجت انتهت عدتها منه وراحت زوجة رجل ثاني، خلاص إذن تكون إيش؟ لا ترد لي. وإن قال، تفضل يا شيخ. وإن قال: إن كان هذا الطائر غرابا ففلانة طارق، وإن كان حماما ففلانة وجهل لم تطلقا. ما يدري يعني، قال إن كان الطير هذا إن كان غراب ترى فلانة طالق، عائشة طالق، وإن كان حمام ترى مريم طالق. طار الطير راح وراه بيحاول يشوفه، ما يدري يطلع الطير هذا، ما عنده شغل صدق. طيب في الحالة هذه يقول لا تطلقا، لم تطلقا، لأن ما تبيننا إيش الطير هذا، نوعه، جنسه إيش. نعم. وإن قال لزوجته وأجنبية اسمه ما هند إحداكما أو هند طلقت امرأته هند، لأن الهند الثانية ما لها سلطان عليها. نعم. وإن قال أردت الأجنبية لم يقبل حكما إلا بقرينة. إيه بيتهرب الآن، قال هند طالق، بل إن قلنا له يقع طلاقها، قال لا أنا قصدت هند الثانية، يقول حكما لا يقبل إلا بقرينة، أثبت عاد أنك تريد الثانية، القاضي لا يقبل، أصل عدم قبوله، لأن ما تملك أنت هند طلاق هند الثانية. وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق طلقت الزوجة وكذا عكسها. إن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق، طيب يقول طلقت الزوجة، لماذا يا إخوان؟ لأن الاعتبار بقصده، لما يقول طالق انتبهوا، هو لا يملك أن يطلق إلا زوجته، فإذا قالوا لأن الاعتبار بالقصد أو بقصده دون الخطاب فيقع طلاق الزوجة حتى لو تبين أنها طلعت مو زوجته. قال وكذا عكسها، يعني قال لامرأة يظنها أجنبية أنت طالق، ما قصد زوجته الأجنبية، قال أنت طالق، يقول فبانت لما كشفت نقابه ولا زوجته، واضح العبارة؟ المؤلف يقول إيش؟ يقع الطلاق إذا في الحالتين، اكتب والراجح أنه لا يقع طلاقها الثانية هذه، لأنه لم يقصد زوجته. أعيد المسألتين، قال لأجنبية أنت طالق ظنها زوجته، ها يا إخوان، أجنبية ظنها زوجته، قال أنت طالق، ها يقع. الصورة الثانية، قال لأجنبية أنت طالق ظنها زوجته، عكس الصورة اللي قبل شوي، ظنها أجنبية زين، فبانت ظن، قال لزوجته فظنها أجنبية وقع طلاقه. الصورة الثانية، إن ظنها أجنبية فبانت زوجته، عدل ولا قال لامرأة أنت طالق يظنها أجنبية، واضح؟ امرأة في الشارع شافها ما يدري هي زوجته ولا، قال أنت طالق، وبعدين كشفت النقاب هو إذا هي زوجته. المؤلف شو يقول؟ لا، المؤلف يقول يقع، وقلنا الصحيح أنه لا يقع، لأنه ما قصد طلاق زوجته، هو قصد طلاق أجنبية، والأجنبية لا يملك طلاقها، والراجح أنه لا يقع طلاقها لأن الاعتبار بالقصد. قال الزوج عندنا حالتين، قلنا الحال الأولى أن قال لأجنبية ظنها زوجته أنت طالق، زين، أجنبية ظنها زوج، قال لأجنبية أو قال لزوجته ظنها أجنبية، طيب لا، الحال الأولى عندنا قال عبارته واضحة، قال إن قال لزوجته لمن ظنها زوجته، يعني معناها أجنبية، قال لها أنت طالق، يقع ما يقع، فبانت زوجته، ما بانت زوجته في الصورة هذه، يعني الآن أجنبية ظنها زوجته، يقول يقع طلاقه لأن ما يملك طلاق غير الزوجة فيقع طلاقه. الصورة الثانية إذا قال لزوجته ظنها أجنبية أنت طالق، انتبهوا، أي نيته لم تقع زوجته وقعت على الأجنبية في الصورة الثانية. هنا الطلاق في الصورة المؤلف يقول يقع، لكن قلنا الراجح أنه إيش؟ إنه لا يقع، لأنه لا يقصد إيش؟ لا يقصد زوجته فلا يقع الطلاق. طيب باب الرجعة. قال رحمه الله تعالى: باب الرجعة، من طلق بلا عوض زوجة مدخولا بها أو مخلوا بها دون ما له من العدد فله رجعتها في عدتها ولو كرهت، بلفظ راجعت امرأتي ونحوه لا نكحتها ونحوه. طيب الآن مسألة الرجعة، طبعا الذي يملك الرجعة هو الذي طلق زوجته مرة أو مرتين وكانت في العدة، وهذه المرأة تسمى رجعية، والرجعية لها أحكام، فهي زوجة من جانب وليست زوجة من جانب كما سيأتي. يقول: من طلق بلا عوض، بلا عوض يقصد الخلع، الخلع هو بعوض، لأن المختلعة لا يملك رجعتها، لأن المختلعة بمجرد ما يخلعها تبين منه يعني يلزمه أن يراجعها بعقد جديد. إذا قال: من طلق بلا عوض زوجة مدخولا بها أو مخلوا بها، لأن الخلوة كالدخول، وهذا بإجماع الصحابة أن المخلو بها كالمدخول بها. يقول: دون ما له من العدد، يعني كم طلقة؟ طلقة وطلقتين، لأن إذا كان طلاق لا يملك الثالثة، لا يملك رجعتها، تبين منه. يقول: فله رجعتها في عدتها ولو كرهت. عدتها ما هي؟ سيأتينا في باب العدد، كل واحدة لها عدة، الحامل لها عدة. ولو تسكن الباب يا أخوان أن الصوت انزعج. إذن قال: فله رجعتها في عدتها ولو كرهت. معنى ولو كرهت يعني أن الرجعة لا يشترط فيها إذن الزوجة، هي حق لمن؟ حق للزوج. طيب قال بلفظ، قال: فله رجعتها في عدتها ولو كرهت، إذن الرجعة لا تكون إلا في العدة. لفظ الرجعة قال: راجعت امرأتي ونحوه، أنت راجع. ها قال: لا لفظ نكحتها. لماذا قال نكحتها لا يكفي؟ قال: لأن لفظ نكحتها في الرجعة من ألفاظ الكناية، ليس لفظا صريحا، وقلنا الكناية يشترط فيها إيش؟ يشترط فيها النية. والصحيح أن لفظ نكحتك تعتبر إن كان قاصد الرجعة يقع، تقع الرجعة، لأن العبرة في العقود المقاصد والمعاني. قال: ويسن الإشهاد، يعني على الرجعة لحفظ الحقوق، لكن ليس واجبا، وهي زوجة، يعني الرجعية زوجة، لها أحكام الزوجات، لها وعليها حكم الزوجات. إيش حكم الزوجات؟ يعني لها النفقة وترثه، ويجوز أن يخلو بها وتتكشف عليه ولا تخرج إلا زوجة. يقول: لكن لا قسم لها. إذن هي ليست زوجة في هذا الباب، أنها إيش؟ ليس لها قسم. سيأتينا بباب الإحداد أيضا أنه لا يجب أن تحد عليه كما سيأتي، يشرع لكنه لا يجب. لكن لا قسم لها، ليس لها قسم. القسم يعني المبيت، يعني لو كان لها زوجة ثانية وهذه مطلقها، الرجعية لها حق في المبيت؟ لا، ما لها حق. يقول: وتحصل الرجعة أيضا بوطئها. إذن الرجعة الآن تحصل بالقول وتحصل بالوطأ، هذه صورة من صور الرجعة. شيخ الإسلام تيمي رحمه الله له رأي آخر، يقول: الوطأ لا يكون رجعة إلا بالنية. طيب لو وطأها بدون نية، يقول حكم إيش؟ الزنا، لكنه لا يحد لوجود الشبهة هنا، واضح؟ لكن القول الراجح قول مذهب أن الوطئ ولو بغير نية رجعة، بل هو أبلغ من القول ولا يحتاج إلى نية، فمجرد ما يطأ فإنه يحصل الرجعة. يقول: ولا تصح معلقة بشرط، راجعتك إن جاء رمضان، راجعتك إذا جاءت سنة 2011 2019، لا يوجد رجعة معلقة، رجعة تكون في الحال. وفإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها. الآن المرأة هذه اللي هي غير الحامل كم عدتها؟ ثلاث حيضات، صح؟ ثلاث حيضات. افترضوا الآن انتهت الحيضة الأولى والثانية والثالثة، طيب انتهت الآن العدة، انتبه الثالثة لكن ما اغتسلت، ما زالت الآن بعد الثالثة وقبل الاغتسال. يقول هذا الزمن يجوز أن نراجعها فيه. شوش يعني المؤلف جعل لها زمن رجعة، يعني قال ممكن نستفيد حتى من الساعتين ذول ما بين طهرها وما بين اغتسالها، يقول له أن يراجعها فيه. قال: فإذا انقضت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد. خلاص بمجرد ما تنتهي الرجعة لا يراجعها إلا إيش؟ إلا بعقد جديد، لأنها صارت أجنبية عنه. ومن طلق دون ما يملك ثم راجع أو تزوج لم يملك أكثر مما بقي وطئها زوج غيره أو لا. هذه نقطة مهمة جدا، عندكم هذه في المتن؟ أي لأن في بعض النسخ سقطت العبارة كلها. انتبه يا أخوان، خلوكم معي في ثلاث مسائل. الآن واحد طلق طلقة أولى ثم راجع، الآن راجع في العدة، قلنا يجوز أن يراجع ولا لا؟ يجوز راجع. طيب الطلقة هي تحسب كم الآن اللي طافت؟ واحد. إذن يبقى له كم طلقة؟ طلقتين فتحرم عليه، صح؟ الصورة الثانية: إذا طلقها، انتبهوا، ثم انتهت العدة ثم راجعها، كم بقيت له طلقة؟ طلقتين، نفس الشيء. الحالة الثالثة: إذا طلقها وانتهت عدتها وتزوجها زوج جديد وطلقها الزوج الجديد ثم رجعت للأول، كم طلقة يملك؟ لا الأول، أول ليش ثلاثة؟ شوف العبارة يا أخوان: أو تزوج وطئها زوج، لاحظوا، من طلق دون ما يملك ثم راجع، أو تزوج لم يملك أكثر مما بقي وطئها زوج غيره أو لا. ما في فرق، ليش قلت ثلاثة؟ واضح الصورة؟ أعيد المسألة الثالثة: طلقها وانتهت عدتها زوجها زوج جديد وطلقها الجديد هذا ورجعت للزوج الأول، كم يملك الزوج الأول؟ يملك طلقتين، ما بقي، نفس الشيء. لماذا؟ لأن هناك، انتبهوا بس ما يخالف. الآن مسألة رابعة، أبي بس تتدرج: طلقها الزوج الأول ثلاثا ثم تزوجت، طبعا لا تحله حتى تتزوج زوج جديد، ثم طلقها الثاني ورجعت الأول، يملك ثلاث. واضح؟ إذن هذه الحالة الوحيدة التي يملك فيها، بعض مشايخنا يسمونها تصفير العداد. الحين متى يصفر العداد؟ إذا تزوجت زوج جديد. إذن زواجها بثاني وكان قد طلق مرة مرتين هذا لا يسقط ما بقي، نقول والله يلغي ويرجع الثلاث. لماذا؟ لأنه يشير إلى خلاف موجود. هناك بعض العلماء يقول لا، إذا تزوجها زوج جديد ورجعت للأول فإنها تسقط هذه الطلقة الأولى ويرجع من جديد، واضح؟ لكن الراجح ما ذكره المؤلف. طيب فصل: وإن ادعت. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإن ادعت انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها فيه أو في وضع الحمل الممكن وأنكره فقولها: وإن ادعته الحرة بالحيض في أقل من 29 يوما ولحظة لم تسمع دعواها، وإن بدأته فقالت انقضت عدتي فقال كنت راجعتك أو بدأها به فأنكرته فقولها. طيب إذا ادعت انقضاء عدتها، قد تدعي المرأة أن عدتها انقضت في شهرين. يقول المؤلف: ننظر الزمن هذا الذي ادعت انقضاء العدة فيه، هل يتصور أن يكون تنقض العدة فيه ولا لا؟ يقولون إذا كان يتصور فنصدقها. كم هو الزمن أقل الزمن الذي ممكن أن تدعي المرأة انقضاء العدة فيه؟ مر معنا 29 يوم، يعني قد تحيض المرأة في الشهر الواحد 3 حيضات. إذا قلنا باعتبار أن أقل الحيض يوم وليلة، وبين الطهر بين الحيضتين 13 يوم، واضح إخوان؟ هذا قال أو يمكن أن تحمل فيه انقضاء العدة، قلنا يعني ولدت مثلا بعد 6 شهور يتصور وجود هذا، لكن تدعي قبل 6 شهور وحملها في بدايته وقبل بعد 4 شهور انتهت العدة. طيب شو اللي يجعل المرأة تستعجل؟ هاي الرغبة في الزواج الجديد أو كره الزوج الأول المطلق، صح ولا؟ حتى تنتهي عدتها ولا يملك إرجاعها. يقول هنا ننظر إن كان عدتها ممكن تنقضي في الزمن هذا أو الحمل ممكن يحصل في الزمن هذا فإننا نقبل قولها، وإن ادعته الحرة في أقل من 29 يوما ولحظة لم تسمع دعواها، قلنا لأنه لا يمكن يكون أقل من 29 يوم. فإن بدأته فقالت انقضت عدتي، فقال كنت راجعتك، هي اللي بدأت الآن، لما سمعها تقول انتهت العدة قال لا أنا راجعتك أصلا قبل انقضاء العدة بيومين، لا نقبل كلامه. طيب قال لأنها منكرة والبينة على المدعي. أنت أيها الزوج أنت أصلا ما قلت أنه أنك راجعتها إلا لما علمت أنها إيش؟ أنها خرجت من عدتها، صح ولا لا؟ فحينئذ أثبت البينة أنك راجعت، جيب شهود مثلا أشهد على أنك راجعت فلك ذلك. قال أو بدأها به فأنكرته فقولها، لماذا يكون قول المرأة في الجميع؟ قالوا لأن المرأة مؤتمنة على رحمها، على ما في رحمها، لأن الله عز وجل إيش يقول؟ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. لذلك نصدق المرأة في كل حالتين، لأن الأصل إيش؟ الأصل أن المرأة مصدقة فيما تدعيه. نعم. فصل. قال رحمه الله تعالى فصل إذا استوفى ما يملك من الطلاق. طيب هنا بس عفوا قبل قليل قال يمكن تصديقها فيه، يعني المرأة هذه أصلا معروف عنها أنها تحيض كل شهر مرة، واضح ومعروف. طيب شبعنا الشهر هذا اللي طلق فيه قالت أنا حط في شهر واحد عن نفسها أنها حاضت 3 مرات في شهر واحد، ما نصدقها، صح ولا لا؟ هو يثبت هذا حيضها في كل شهر إما بشهود النساء حولها أو نحو ذلك، فإذا لا تصدق. نعم. فصل. فصل إذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت حتى يطأها زوج في قبر ولو مراهقا، ويكفي تقييم الحشفة أو قدرها مع جب في فرجها مع انتشار وإن لم ينزل. نعم. الآن مسألة إذا طلق الثلاثا، يقول تحرم إذا استوفى ما يملك من الطلاق اللي هي الثلاث، يعني حرمت حتى يطأها زوج في قبل، ترى هذه كلها قيود يا أخوان، يطأها زوج، 2 في قبل، 3 ولو مراهقا، يقول يعني المراهق يقصد غير بالغ، يعني لأن مر معانا أن أي عمر ممكن يطأ عندهم على المذهب 10 سنوات، 10 سنوات غير بالغ، لكن لو افترض أن الزوج الثاني هذا اللي وطأها عمره 10 سنوات وطأ، هل تحل الأول؟ يقول نعم تحل الأول، لأن أبو 10 يتصور منه الوطأ. يقول ويكفي تغيب الحشفة أو قدرها مع جب، الجب هو قطع الذكر، حشفة اللي هي رأس الذكر، يقول يكفي تغيب رأس الذكر أو قدره من مجبوب يعني مقطوع الذكر في فرجها مع انتشار وإن لم ينزل، لا يشترط الإنزال، لأن في قول يرى أنه لابد أن ينزل، والصحيح أنه لا يلزم الإنزال، لذلك قال صلى الله عليه وسلم حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، إذن لابد من الوطأ. ولا تحل الوطأ، هنا يشترطون يكون وطأ مباحا أيضا، الوطأ المحرم عندهم لا يحل الزوج الأول، يعني لو كان الوطأ الثاني هذا انتبهوا وطأها في دبر أو شبهة ظنها زوجته أو ملك يمين أو نكاح فاسد أو حيض أو نفاس أو إحرام أو صيام فريضة، كل هذه ترى وطأ محرم، واضح؟ يقول هذا لا تحل الزوج الأول، واضح؟ لابد أن يشترط أن يكون النكاح إيش؟ الزواج الثاني نكاحا صحيحا. ومن ادعت نعم. قال رحمه الله: ولا تحل بوطء ذكر وشبهه. لا لا، ومن ادعت خلاص اللي بعده. ومن ادعت طلقته المحرمة وقد غابت نكاح من أحلها وانقضى عدتها منه، فله نكاحها إن صدقها وأمكن. يعني هو طلقها الزوج الأول ثلاثا، سافرت وبعد سنتين رجعت فعرضت عليه أن يتزوجها، قال طيب أنا طلقتك ثلاثا، قالت لا أنا في السنتين هذه أصلا تزوجت وطلقت. يقول إن صدقها فإنه إيش يجوز أن يرجعها ولا، مع أنه ما شهد هذا الزواج، ما شهد ولا رأى الزوج، ما يلزم. يقول إن صدقها فإنه يجوز أن يراجعها بعد ذلك، تحل الزوج الأول. لماذا؟ لنفس العلة السابقة، لأنها مؤتمنة على ما في رحمها كذلك أيضا. طيب كتاب نعم. إيه كله صيام فريضة محرم، محرم لا يعد وطأ، يرون أنه ما يعد وطأ لأن النكاح محرم. نعم. كتاب الإيلاء. طيب بس قبل أن نقرأ الإيلاء، هو في اللغة بمعنى اليمين، اليمين، لأن اليمين له أسماء كثيرة، يسمى اليمين والقسم والإيلاء والحلف والعهد، كلها من أسماء اليمين. والإيلاء هنا في باب الأنكحة هو حلف الرجل على عدم وطء زوجته مدة تزيد على 4 أشهر. انتبه يا أخوان، هذا الزوج له خيارات، حلف لا أطأك سنة، سنة فوق 4 أشهر ولا فوق. يقول هذا الرجل له خيارات، الخيار الأول أن يطأها قبل 4 أشهر، يجوز له؟ نقول يجوز له. طيب حلف، نقول كف عن يمينك. إذن إذا وطأ قبل 4 شهور ماذا يفعل؟ يكفر. مضت 4 شهور يأمرها القاضي بوطئها، فإن أبى وإلا إيش أمره بطلاقها، فإن أبى فسخ الحاكم. هذه الخطوات واضح، لأن في تركها مدة تزيد على 4 أشهر إضرار بها، والشريعة تأمر برفع الضرر. نعم تفضل يا شيخ. وهو حلف، وهو حلف زوج بالله تعالى صفته على ترك وطء زوجته في قبولها أكثر من 4 أشهر. نعم هذه كلها قيود، إذن لابد أن يكون حلف بالله، اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته، ها والذي والذي فلق البحر لموسى، ها ومقلب القلوب والذي نفسي بيده. يقول على ترك وطء زوجته، ليش زوجته؟ لأن عندهم الأمة، الأمة لا يصح إلاء الإلاء منها، يعني لا يسمى إلاء، لو حلف على ترك وطئها لا يسمى إلاء ولا يجبر على وطئها. طيب تفضل شيخ. يصح الإلاء من الكافر، ويصح من كافر وقل ومميس وغضبان وسكران ومريض مغلو برؤه وممن لم يدخل بها، لا من مجنون ومؤمن عليه وعاجز عن وطء لجنب كامل أو شلل. نعم يصح الوطء الإلاء من الكافر، لأنه لا يشترطون في الإلاء الإسلام، يعني يصح أن يكون الزوج كافر يولي من زوجته، لا مانع، لا مانع. وقن لا يشترط أيضا الحرية، لا يشترط البلوغ، لا يشترط أيضا، قال يصح من غضبان، وبعضهم يقول الإلاء في الغضب يأخذ أحكام الطلاق في الغضب، واضح، يعني إذا كان الغضب غضب شديد لا يملك نفسه فإلاؤه كأن لم يقع. وسكران، وهذا هو الراجح، أن طلاق إيلاء الغضبان مثل طلاق الغضبان لا فرق. وسكران يرون أنه يصح من السكران، لماذا؟ لأن عندهم السكران يوقعون طلاقه، مر معانا تذكرون، فكما أنه يجوز طلاقه يجوز أيضا إيلاؤه، لأن عندهم السكران أذهب عقله باختياره فيؤاخذ على أفعاله. ومريض مرجو برؤه، وممن لم يدخل بها، يقول لا من مجنون، هؤلاء لا يصح إلاء منهم، المجنون والمغمى عليه والنائم نفس الشيء، والعاجز عن الوطء لجب كامل, يعني كونه يحلف هذا الإنسان لأنه أصلا عاجز. طيب هذه المرأة إيش كيف تتخلص من هذا الضرر الواقع عليها؟ طلب الطلاق, طلب الطلاق. فإن قال نعم, فإن قال والله لا وطئتك أبدا أو عينا فتزيد على أربعة أشهر أو حتى ينزل عيسى أو يخرج الدجال أو حتى تشرب الخمر أو تسقطي دينك أو تهبي مالك ونحوه فمول. نعم, هذه ألفاظ, يعني قال والله لا وطأتك أبدا أو عين مدة زيادة أشهر أو حتى ينزل عيسى أو يخرج الدجال. هذه الألفاظ ينزل عيسى يخرج الدجال, يعني صحيح هو ما حدد أربع شهور, لكن هذه الأزمنة يعني يغلب على الظن أنها تزيد أربع شهور لا, إذن تأخذ حكم الإلاء. طيب يقول هنا يعني لأنه غياه, يعني جعل له غاية بمدة تزيد في الغالب على أربع شهور. الله أعلم يمكن الدجال ينزل قريب, ها, لكن يعني يظهر أن لا يمكن نزول الدجال الآن. ليش؟ من يعرف؟ ها, لأن النبي سلم أخبر أن خروج الدجال قبل خروجه في 3 سنوات. السنة الأولى يأمر الله السماء فتحبس ثلث مائها, الثانية ثلثي مائها, الثالثة كل مائها. فيه أقصد علامات تسبق الدجال. يقول أو حتى تشرب الخمر, لن تشرب الخمر. طيب أو تسقط دينك أو تهبي مالك, كل هذه تسمى إلاء. يعني لا يلزم أن يكون مدة نصا على أربعة شهور أكثر من أربعة شهور, أي مدة يغلب على الظن أنها تزيد على أربعة شهور تأخذ نفس الحكم. تفضل يا شيخ. فإذا مضى أربعة أشهر من يمينه ولو قبلا فإن وطئ ولو بتغيير حشفة في الفرض فقد فا, وإلا أمر بالطلاق فإن أبى طلق حاكم عليه واحدة أو ثلاثا أو فسق. طيب انتبهوا يا خمس, الآن مرت أربعة أشهر, يقول فإن وطئ فقد أفاء, فقد فاء, فاء يعني يلزم باليمين, يعني ما دام أنه رجع, لقوله تعالى الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. يقول فإن أبى طلق حاكم عليه واحدة أو ثلاثا أو فسخ. انتبهوا يا أخوان, يعني كأن المؤلف جعل الآن الحاكم له حق الاختيار. الآن الزوج رفض أن يطأ, رجعنا الأمر لمن الآن؟ للزوج. طلق رفض, رجع الأمر للحاكم, الحاكم يخير. نقول لك خيار, إما أن تفسخ, لما نقول فسخ يعني لا يحسب على الطلقات لكن يفرق بينهم, أو تحسب طلقة أو ثلاث. الآن هذا التخير بالنسبة للحاكم هل هو تخير مصلحة ولا تخير تشهي؟ مصلحة, واضح يا أخوان؟ طيب الحاكم هو الذي يقدر, كيف طيب المصلحة؟ طبعا مسألة, انتبه يا أخوان, أما مسألة أنه يختار الحاكم ثلاثا هذا غير صحيح. قلنا على الراجح أن الثلاث لا تصح في زمن واحد سواء من الحاكم ولا من الزوج. قلنا إذا وقع ثلاثا في وقت واحد كم يقع؟ طلقة واحد. يعني كم بقي الآن من الخيارات؟ شين الخيارات الباقية؟ فسخ أو طلاق. طيب متى اختار الفسخ للمصلحة؟ قالوا مثل لو كان لم يبقى إلا طلقة ثالثة. الآن شنو الأصلح؟ يختار طلقة فتحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره, ولا يختار الفسخ؟ يختار الفسخ. إذن هذا معنى خير الحاكم بين واحدة وثلاث أو فسخ. وإن وطئ في الدبر, تفضل شيخ, أو نعم في الدبر أو دون الفرج فما فاء. دون الفرج يعني باشرها لكن دون أن يطأ. يقول هذا لا يعتبر رجعة, الرجعة لا بد من وطء في القبل, قلنا ولو بتغيب حشفة. وإن ادعى بقاء المدة, قلنا له ليش ما تطأ؟ قال باقي أسبوع على أربع شهور ما خلصت أنا حاسبها, قد يقول هذا. أو أنه وطئها وهي ثيب. طيب ادعى أنه وطئها وهي أصلا تبين أنها ليست بكرا, هي ثيب, ادعى, يقول صدق مع يمينه, نقبل كلامه مع اليمين. وإن كانت بكرا, طب منين نعرف أنها بكر؟ هاي أخوان نعرف بالنساء, نساء الخبرة. ذاك فيه تذكرون في الشهادات, ها, من صور الشهادة سيأتينا أن هناك شهادة لا يقبل فيها إلا المرأة, منها ادعاء الثيوبة والبكورة والبكارة، هذه ما يعرف إلا النساء. قال وشهد بذلك امرأة عدل صدقت. لو قال أنا وطأت قلنا المرأة بكر كيف وطأت؟ واضح. إذا نصدق من هنا؟ صدق المرأة ما صدقه. يقول وإن ترك وطأها إضرارا بها بلا يمين ولا عذر كمول. الصورة المسألة هنا ما حلف لكن ترك وطأها سنة. المؤلف يقول هذا مثل حكم الإيلاء، يعني أنه فوق 4 شهور لها حق المطالبة بالوطأ، فإن فاء وإلا طلقت عليه. اكتبوا الرواية الثانية أنه ليس إيلاء. الإيلاء يا أخوان حلف، قلنا أصل الإيلاء حلف، هذا ما في حلف الآن. الصورة هذه، الصورة هذه ترك وطأها أكثر من 4 شهور، هل يعد إيلاء هذا؟ لا يعد إيلاء. لا، نفس الضرر ترفع قضية طلاق الضرر، لكن لا يسمى إيلاء. نجبره نعطيه مهلة 4 شهور يطأ خلاص، يبقى هنا تثبت الضرر هي فعلا يعني. طيب، كتاب الظهار. قال رحمه الله تعالى كتاب الظهار وهو محرم. طيب، الظهار هو أن يشبه الرجل زوجته بإحدى محارمه، يحرمها على نفسه كإحدى محارمه. والظهار يا أخوان كان في أول الإسلام طلاقا، ثم جاءت الشريعة ونسخت هذا الحكم فجعل الظهار ليس طلاقا وإنما له أحكام خاصة، من ظهر عليه كفارة لسيأتي بيانه ولها أحكام. نعم. وهو محرم، فمن شبه زوجته أو بعضها ببعض أو بكل من تحرم عليه أبدا بنسب أو رضاع من ظهر أو بطن أو عضو آخر لا ينفصل بقوله لها أنت علي أو معي أو مني كظهر أمي أو كيد أختي أو وجه حماتي ونحوه أو أنت علي حرام أو كالميتة والدم فهو مظاهر. وإن قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارة ويصح من كل زوجة. نعم، قال هو محرم لأن الله سماه منكر من القول وزور، فالظهار حرام. فالزوجة ليست كالأم ولا كالأخت. قال صورته أن يشبه زوجته أو بعضها ببعض أو بكل من تحرم عليه أبدا بنسب أو رضاع. طيب، مثال بعضها أن يشبه زوجته، لو قال أنت علي، أنت علي كأمي، أنت علي كيد أمي أو كظهر أمي أو بطن أمي، عضو قال لا ينفصل، أو أختي أو عمتي. أما المنفصل فإنه لا يعتبر ظهار، أنت علي كشعر أمي لا يعتبر ظهارا، فرقنا قبل قليل قلنا المنفصل غير متصل. أو حماته نفس الشيء، حماته تحرم عليه أم الزوجة يعني. أو أنت علي حرام، هذه مسألة، لو قال أنت علي حرام أو كالميتة والدم فهو مظاهر. اكتبوا. والقول الثاني أنه يمين، أنه يمين، كلمة علي حرام، وهذا هو الصحيح. وقد جاء عند ابن عباس رضي الله عنه أنه قال من حرم امرأته على نفسه فهي يمين يكفرها، من حرم امرأته على نفسه فهو يمين يكفرها. ففي فرق بألفاظ الظهار وألفاظ اليمين. أو أنت علي كالميتة والدم فهو مظاهر. بعضهم يقولون الأصل أنه يمين، يقول شيخ الإسلام، إلا إذا نوى ظهارا، لو قال لا والله أنا قصدت الظهار، يقع إيش؟ ظهار، يقع ظهارا. أي الأصل أنه يمين، أنت علي كالميتة كالدم كعلي حرام، الأصل أنه يمين، إلا قال لا والله أنا ما قصدت يمين، أنا قصدت أحرمها مثل تحريم الظهار، يقع ظهارا. إذن هنا المعتبر مقصده. وإن قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته. انتبه الآن، من اللي ظاهر الآن؟ هي اللي ظاهرت. يقول مؤلف يعتبر ظهار، لا يعتبر ظهار، لكن مع ذلك عليها الكفارة. يستدلون يعني، طيب هو مو ظهار، ليش وجبت الكفارة؟ قالوا يستدلون بأثر، أثر عن عائشة بنت طلحة أنها قالت إن تزوجت مصعب بن الزبير فعلي عتق رقبة. ها الآن هذه الكفارة الآن. فهي منعت نفسها من منه؟ من مصعب بن الزبير. هذا الأثر صحيح يا أخوان. قالوا والصحابة هذا الأثر بمشهد من الصحابة ولم ينكروا. طيب الصحيح طبعا أن المرأة لا تظاهر وليس عليها كفارة، ويحمل حديث عائشة بن طلحة على أنها عتق رقبة أنها كفارة يمين، لأن كفارة اليمين تبدأ بماذا يا أخوان؟ ها عتق رقبة ثم إطعام 10 مساكين ثم أو كسوتهم. واضح؟ إذن هنا يحمل الحديث وإن كان صحيحا إلا أنه الأثر إلا أننا نحمله على إيش؟ على اليمين. فالمرأة المظاهرة من زوجها لا يقع ظهارها ولا كفارة عليها. نعم. قال ويصح من كل زوجة الظهار، يصح من كل زوجة يعني يصح من زوجة مدخول بها أو غير مدخول بها، حرة أو أمة، كل زوجة ما دام زوجة يصح أن يظاهر منها. تفضل. قال رحمه الله تعالى هذا سبحان الله يعني مصعب بن الزبير، تعرفون قصة الأربعة الذين اجتمعوا في صحن الكعبة قال تمنوا، هذه كانت أمنيتها، قال أتمنى أن تزوج عائشة بن طلحة اللي هي قبل شوي تقول عتق رقبة أن تزوجتها، قال تمنى، هو من ضمن أمنيتها قال أتمنى أتزوج عائشة بن طلحة وسكينة بنت الحسين وأنا أتولى إمرة العراق، فأعطاها الله ما أراد، تولى إمرة العراق وتزوج عائشة بن طلحة وتزوج سكينة بنت الحسين. يقول عائشة بن طلحة كانت من أجمل النساء ممن عرفهن التاريخ، سبحان الله، الله أعطاها جمال لا يعرف، ذاك هو تمنى أن تكون زوجه والله، وجمع الله له بينها وبين عائشة سكينة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب. نعم. فصل ويصح الظهار معجلا ومعلقا بشرط، فإذا وجد صار ظاهرا ومطلقا ومؤقتا مطلقا مطلقا نعم. مطلقا ومؤقتا نعم. ومطلقا ومؤقتا، فإن وضع فيه كفر فإذا فرغ الوقت زال الظهار. نعم يصح الظهار معجلا ومعلقا بشرط، لو قال لها أنت عليك هي عليك كظهر أمه إذا جاء شهر رمضان. طيب يقول إذا وجد صار مظاهرا ومطلقا بدون توقيت أو مؤقت، أنت علي كظهر أمي هذا الشهر زمن، يقول فإن وطئ فيه كفر، كفر سيأتينا كفارة الظهار، فإذا فرغ الوقت زال الظهار لأنه علقه بشهر والتزم هذا الشهر ما أتاها إلى أن انتهى الشهر، يقول زال الظهار. نعم. ويحكم قبل أن يكفر رق ودواعيه بمن ظاهر منها، ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوضع وهو العبد، ويلزم إخراجها قبله عند العزم عليه. طيب يقول يحرم قبل أن يكفر الوطء، لأن الله قال من قبل أن يتماسى، قال يحرم الوطء ودواعيه، والمسيس يشمل الجماع ويشمل غير الجماع، بعضهم قالوا المس هنا الجماع فيحل له غير الجماع ويحرم عليه الجماع فقط، ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطء وهو العود. شنو معنى لا تثبت الكفارة في الذمة؟ يعني لو ظاهر انتبه يا أخوان ثم مات، ثم مات هل عليه كفارة تخرج من تلكته؟ لا، لأن ما رجع لها أصلا. لو ظاهر ثم طلق انتبهوا أيضا لا كفارة عليه، هذا معنى قوله وهو الوط إلا بالوط، هو ما وط طلق قبل أن يطأ، مات قبل أن يطأ، لا يثبت عليه شيء. ويلزم إخراجها قبله، اكتبوا قبل الوط، لا يجوز أن يطأ قبل أن يكفر، لأن الله قال من قبل أن يتماس عند العزم عليه. طيب قال وتلزمه كفارة واحدة لتكريره قبل التكفير من واحدة، ايش معنى الكلام؟ ظاهر اليوم طيب ولم يكفر، ثم ظاهر غدا ولم يكفر، كم كفر عليه؟ واحدة. لكن لو ظاهر اليوم وكفر طيب عتق رقبة ثم ظاهر اليوم الثاني عليه تكفر ثانية. لاحظوا قوله قال وتلزمه كفارة واحدة لتكريره قبل التكفير، إذا لو كان بعد التكفير يلزم كفارة ثانية. ولظهاره من نسائه بكلمة واحدة. لظهاره يعني لو قال لنسائه الأربع أنتن علي كظهر أمي. طيب كذلك أنتن علي كظهر أمي يقول عليه كفارة واحدة نفس الصورة. شو العبارة الثالثة؟ إن ظاهر منهن بكلمات قال الأولى أنت عليك ظهر أمي أنت عليك ظهر أمي أنت عليك ظهر أمي عند ثلاث زوجات كم كفارة؟ قال وإن ظاهر منهن بكلمات فكفارات. إذن فرق الآن أنت عليك ظهر أمي أنت عليك ظهر أمي أو قال في الصورة اللي قبل قليل أنتن عليك ظهر أمي صارت كلمة واحدة ففيها كفارة. إيش كفارة واحدة؟ طيب ما هي الكفارة؟ نعم فصل كفارة وعتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها أو أمكنه ذلك بثمن مثلها فاضلا عن كفايته دائما وكفاية من يمونه وعما يحتاجه من مسكن وقادم ومنصوب وعرض بذلة وثياب تجمل ومال يقوم كسبه بمؤنته وكتب علم وفائدين. طيب كفارة عتق رقبة والكفارة على الترتيب وليس على التخير. فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا هكذا رتبها الله عز وجل في سورة المجادلة. قال ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها. اكتبوا أي وقت الوجوب. يعني وقت الوجوب هذا الإنسان ننظر هل هو قادر على الرقبة. لو قال والله أنا عندي ممكن السنة الجاية أعتق رقبة نقول إحنا زمن الوجوب هو قبل أن تمس. هل كانت الرقبة موجودة عندك؟ إذا قال والله ما هي عندي يجوز أن ينتقل للصيام ولا لا؟ يجوز. لكن الأصل إيش؟ الأصل أنه إن كان مالك للرقبة وقت الوجوب يلزمه أن يبدأ بها. قال أو أمكنه ذلك بثمن مثلها. قد لا يكون واجدا لها لكن عنده ما يشتري بها الرقبة ما هو بعاجز فإنه يلزمه أن يشتريها فاضلا عن كفايته دائما وكفاية من يمونه. يعني عنده مال لكن المال هذا مال لأولاده أو مال لمسكنه أو لخادمه أو سيارته أو عرض بذلته. العرض البذلة هو ما يبتذل دائما يعني ما يلبس دائما. وثياب تجمل هذه أشياء الآن كلها بالنسبة للمؤلف يراها ضرورات. يعني لا نقول له هذه الأموال خذها كلها واترك أولادك ومالك وسكنك واعتق رقبة. نقول لا يا أخي خلها عندك واعدل إلى ماذا؟ إلى الصيام. هذا معنى قوله. حتى كتب العلم كتب العلم راها من ضرورات. طيب ووفاء الدين نفس الشيء. نعم ولا يجزئ في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة سليمة من عيب يضر بالعمل ضررا بينا كالعمى وشد اليد والرجل أو قطعها أو أقطعها أو أقطعها أقطع اليد والرجل يعني يعني الأولى مشلولة والثانية مقطوعة يد مشلولة ويد مقطوعة رجل مقطوعة ويد مشلولة رجل مشلولة. نعم أو أقطعها أو أقطع الأصبع الوسطى أو السبابة أو الإبهام أو الأنملة من الإبهام أو أقطع الخنصر والمنصر من يد واحدة. يعني يرى أن هذه كلها تعيق عن العمل. يعني هذه المواضع يرى أنها تعيق عن العمل لأن يا أخوان الرقبة لابد أن تكون سليمة. لأن لو اعتقنا إنسان رقبة غير سليمة قلنا حملناه إيش الآن أيهم أسلم للعبد؟ يبقى عند سيده ينفق عليه لو كان مشلول عاجز عن العمل يبقى تحت سيده ينفق عليه ولا نعتقه؟ العتق بالنسبة له شيء كبير لكن لو اعتقناه هو عاجز عن العمل بيكون عال على الناس صح ولا لا؟ إذن أي خير له؟ يبقى عند سيده وسيده يجب أن ينفق عليه وجوبا. سيأتينا في نفقة المماليك بعد قليل. نعم ولا يجزئ مريض مأيوس منه ونحوه ولا أم ولا دم ويجزئ المدبر وولد السنا والأحمق والمغفور والجان والأمد الحامل والمسدس هي حقها. نعم يقول هؤلاء يجوز عتق يعني عتقهم المدبر. قال لأن التدبير يملك السيد إبطاله مدبر بالموت أنت حر ما حييت، أنت عبد ما حييت، ثم إذا مات صار حرا وبعدين أعتقه، يجوز له؟ يجوز له. هذا سبق أصلا قبل الموت، بالعكس هذا غنيمة له. ولد الزنا يجوز يكون رقبة، أن يكون ابن زنا أحمق، ها أحمق، قال الحمق هو نقص العقل. المرهون نفس الشيء، المرهون لا يجوز بيعه لكن يجوز عتقه، تذكرون قلنا لأن الشريعة متشوفة إيش إلى العتق. والجاني، عتق الجاني اكتبوا ما لم يكن جنايته بنفس، ما لم تكن جنايته بنفس، لأنه لو كان جنايته بنفس اعتقناه، هذا قد يكون هذا إيش أضرينا بالمجني عليه، أضررنا بالمجني عليه، لأن لو اعتقناه معناه أن إيش نعم سيوق القصاص في ذاك، قالوا هذا هذا هذا تضرر به المجني عليه. يقول والأمة الحامل ولو استثني حملها، يجوز أيضا أن تكون رقبة هي أمة حامل. تفضل الشيخ. ابن زنا هو نفسه، هذا الرقيق ابن زنا نفسه، نعم نعتقه مملوك، مو بحر هنا، مملوك، كل هذه رقاب الآن، الرقبة هذه ابن زنا نفسه يعني هو يقول ابن الزنا، ابن الزنا هنا الآن كمال ولا نقص؟ نقص، لكن مع ذلك يقول تجزئ، واضح ولا؟ لأن ابن الزنا خير له أن يكون حرا ولا يكون مملوكا، حر يقوم بشؤونه، لأنهم يرون نقص. ذاك عند بعض الفقهاء أنهم لا يرون جواز التقديم في الإمامة، يعني هذا رأي عند بعضهم أنه لا يقدم في الإمامة. لماذا لم يقدموا في الإمامة؟ ليش؟ متعرض المسبة ويكرهه من وراءه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أما قوما هم له كارهون، ثلاثة لا ترفع صلاة فوق رؤوسهم. طيب فصل. فصل يجب التتابع في الصوم، فإن تخلله رمضان أو فطر يجب كعيد وأيام تشريق وحي وجنون وضرط مقوف ونحو، أو أفطر ناسيا أو مكرها أو لعذر، لم ينقطع. نعم يجب التتابع، يقول هذه الأشياء لا تقطع التتابع، يعني لو حصلت الإنسان وأفطر فيها يكمل يبني ولا يستأنف من جديد، هذا معنى كلامه، مثل بأمثلة يعني. نعم طيب. ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط، ولا يجزئ من البر أقل من مد ولا من غيره أقل من مدين، لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليه، وإن غدى المساكين أو عشاهم لم يجزئ. لماذا لا يجزئه إذا غداهم؟ يعني المقصود هنا لأنه ما ملكهم الطعام، يعني طبخ الطعام ودعاهم. اكتبوا القول الثاني أنه يجوز أن يغديهم أو يعشيهم، وهذا قول الحنفية والمالكية، اختار ابن تيمية رحمه الله أنه لا يشترط التمليك، يجوز أن يملكهم الطعام ويجوز أن أن يطعمهم مباشرة، هذا هو الراجح، نفس كفارة يمين أو غيره. طيب. وتجب النية في التكفير من صوم وغيره، وإذا صام المظاهر منها ليلا نعم. أو نهارا انقطع التتابع. أكملكم شيء. وإن أصاب غيرها ليلا لم ينقطع. طيب انتبه، قال يجب النية في التكفير من صوم وغيره. الآن الكفارة إيش؟ شو الكفارة؟ عتق رقبة، صيام وطعام. يقول كل الثلاث هذه يجب فيها النية، يعني وقت أن يطعم لابد أن ينوي أنها كفارة الظهار، وقت أن يصوم لابد أن ينوي أنها كفارة الظهار، وقت أن يعتق يجب أن ينوي، إذا قال صوم وغيره. وإن أصاب المظاهر منها ليلا، المظاهر منها الزوج، أصاب المظاهر من عنده زوجتين هين، يقول ليلا أو نهارا انقطع التتابع. واضح يا إخوان؟ يعني يقول أن هذا الإنسان الذي ظاهر متى يجوز أن يطأها؟ بعد أن يكفر. طيب لو قال طيب يا أخوان أنا يجب علي أن أصوم، أنا التتابع ماشي فيه الحمد لله، بالليل ليش تحرموني؟ صح ولا لا؟ انتبهتم؟ المؤلف يقول حتى في الليل يحرم عليه، واضح؟ أما عند الشافعية يرون أنه يجوز له ليلا، طيب يجوز ليلا، ويأثم عندهم انتبهوا، لكنه لا يقطع التتابع. عند المذهب يقطع التتابع، واضح. إذن شنو وجه الاتفاق بين الشافعية والحنابلة؟ اتفقوا على التأثيم واختلفوا على قطع التتابع. عند الحنابلة ينقطع التتابع يبني من جديد، وعند الشافعية لا ينقطع التتابع. قول الشافعية حقيقة قول قوي، قول قوي أنه لا يقطع التتابع، لكن لا شك أن الأحوط أنه لا يجوز أن يمسها حتى ينتهي من التكفير. قال وإن أصاب غيرها ليلا لم ينقطع. إذن أعطيناه فسحة الآن، قل زوج ثانية ولك أن تطأ الثانية ليلا، لأنك لم تظاهر منها، أنت ظهرت من الأولى، قلنا عائشة ومريم، هو الآن ظاهر من عائشة، مريم تحله متى؟ طيب لو قال يا جماعة طيب ليش تحرموني من مريم في النهار؟ صايم صح أي صايم صح، شو أنت تطأها بالنهار أنت كيفك؟ ها؟ إذن لأن بالنهار أصلا يحرم عليها أن يطأ لأنه أصلا صائم. طيب إلا لو قال طيب أنا صايم من عن عائشة مو صايم عن هذه. طيب طيب كتاب اللعان تفضل. قال رحمه الله تعالى كتاب اللعان، اللعان نقف عنده إن شاء الله ونكمل بعد الاستراحة، اليوم ننتهي إن شاء الله من إلى الجنايات إن شاء الله. نعم تفضل شيخ. لا أقول لك أكمل بس آخر باب. يشترط في صحته أن يكون بين زوجين، ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها وإن جهلها فبلغة. طيب كتاب اللعان، اللعان يعرفونه قالوا شهادات مؤكدات بأيمان مقرونة بلعن أو غضب، شهادات مؤكدات بأيمان مقرونة بلعن أو غضب. الآن يا أخوان بس عشان نفهم هذا الباب، الإنسان إذا رمى امرأة، أي امرأة من النساء رمها بالزنا، طيب الآن إذا لم يقم البينة طيب فإنه يحد حد القذف، صح ولا لا؟ ما هي البينة؟ 4 شهور يرونه وصفا دقيقا الزنا صراحة، ولكن لو اختلت شهادة الأربعة هؤلاء أو أحدهم فإنهم يحدون حد القذف، لأن اتهام الإعراض ليس هينا، واضح إخوان؟ طيب الآن هذا الذي شهد على المرأة بالزنا زوج، ما هو بأجنبي الآن، زوج. الزوج يعجز أن يأتي بأربع شهود، يصعب هذا، فجاءت الشريعة بأن جعلت له بديلا وهو إيش؟ أن يلاعن، كما سيأتي في صفة اللعان يلاعن. طيب السؤال هنا إيش حاد على اللعان؟ جاي قدام القاضي وفاضح نفسه وجايبها أمامه، طلقها باللي ما يردها، ها ما الذي يجعل يلجأ للعان؟ أيوة اللعان أعظم مقاصده هو نفي الولد الحمل الذي في بطنها، لأن لا يريد أن ينسب إليه ولد ليس له، إذن هذا هو مقصود اللعان أصلا. وإلا لو كانت المسألة يعني ليس فيها نفي ولد لا صار الطلاق أهون إليه من إيش؟ من أن يفضح نفسه في الملأ. وصفة اللعان جاءت في مطلع سورة النور، طيب في قوله عز وجل الذين يرمون أزواجهم، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن غضب أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذه صفة اللعان. طيب تفضل يا شيخ. يشترط أن يكون بين زوجين، ومن عرف العربية قال ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها وإن جهلها فبلغة. نعم لو كان يعجز عن العربية خلاص الواجبات تسقط بالعجز، هذه قاعدة. نعم فإذا قذف امرأته بالزنا فله إسقاط الحد باللعان. إسقاط أي حد؟ حد القذف. إذن وهي تدرى عن نفسها حد الزنا، واضح؟ إذن هذه من فوائد اللعان، أن يدرى عن نفسها حد القذف وأن تدرى عن نفسها حد الزنا. فيقول قبلها 4 مرات أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويشير إليها ومع غيبتها يسميها وينسبها. يعني إذا كانت غير حاضرة يسميها، لكن ما يكفي أن يقول زوجتي وعندها أكثر من زوجة. نعم. وفي الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تقول هي أربع مرات أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا، ثم تقول في الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. نعم. بدأت باللعان قبله. الآن سيذكر صور لا يصح فيها اللعان، أن تبدأ هي قبله. نعم. أو نقص أحدهما شيئا من الألفاظ الخمسة، أو نعم. لم يحضرهما حاكم أو نائب، لابد يكون اللعان بحضرة حاكم أو نائبه. نعم. أو أبدل لفظة أشهد بأقسم أو أحلف، أو لفظة اللعنة بالإبعاد أو نعم. الغضب بالسخط. يقول أن هذه الألفاظ هي التي جاءت في القرآن. طيب، هي التي جاءت قال. نعم. يقول لا يصح أن يقول أقسم بالله إنها لمن الكاذبين أو أني من الصادقين. نعم. فصل. وإن قذف زوجته الصغيرة أو طبعا الحنفية عندهم يجوزون بغير هذه الألفاظ، يعني يجوزون بكل لفظ يدل على اللعان، أقسم، أشهد، أقر إلى آخره. نعم. وإن قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة عسر ولا لعان. نعم. من لأن من شروط اللعان أن يكون الزوجان مكلفان، فلا يوجد لعان لصغيرة ولا لمجنونة يعني عليها. ومن قذفها عزر، يعزر. لماذا لا لا لا نحد حد القذف؟ قلنا لأن من شروط الحد أن يكون المقذوف بالغا محصنا. ها. نعم. ومن شرطه قذفها بالثنى لفظا كزنيت أو يا زانية أو رأيت بتسنين في قبر أو نبر، فإن قال وطئت بشبهة أو مكرهة أو نائمة، أو قال لم تسن ولكن ليس هذا الولد مني فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراش لحقه نسبه ولا لعان. نعم. يعني يقول هذه الألفاظ لا تسمى لعان، إن قال وطئت بشبهة أو وطئت مكره أو نائمة أو قال لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني، يقول هذه كلها ليست لعانا. قال فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه لحقه نسبه، لأنه ما لاعن الآن. انتبهوا الصورة هذه، لو لاعن نفى الولد نفى، لكن هذا الولد ما دام ولد على فراشه فإن الولد للفراش، ولهذا لا لعان إلا في الحمل، نفي الولد يكون للحمل، أما بعد الحمل فإن الولد ينسب إليه ولو لم يرضى ما دام ولد على فراشه. ومن شرط اللعان أن تكذبه الزوجة، معنى ذلك لو صدقته يا أخوان شو يصير حكمه؟ ترجم حد الزنا، وإذا تم سقط عنه الحد والتعزير. قلنا سقط الحد إذا الزوج وسقط عنه التعزير، ها إذا ما صرح ب إذا إذا إذا إذا مر معنا قبل غير، أو إذا إذا إذا رمى المجنونة والصغيرة قلنا هذا لا يحد لكن يعزر ويسقط عنه التعزير أيضا، وتثبت الفرقة بينهما بتحريم مؤبد. تعزير قلنا إذا كان اتهمها أيضا من صورة التعزير ألا يتهمها بالزنا صراحة. طيب. نعم. تثبت بها الفرقة الدائمة لحديث قضى النبي صلى الله عليه وسلم في المتلاعنين أنهما لا يجتمعان أبدا، وهذا من أحكام اللعان. إذا شو اللي ترتب على اللعان من خلال ما سبق؟ أولا نفي الولد، سقوط حد القذف عن الزوج، سقوط حد الزنا عن الزوجة، الفرقة الأبدية، كل هذه أحكام تترتب على اللعان. فصل. الآن الفصل هذا في لحوق النسب. نعم. من ولدت زوجته من أمكن أنه منه لحقه بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطئه، يعني تزوجها وبعد ثلاث شهور ولدت، هذا الولد منه لا يمكن، لأن أقل الحمل كم؟ ست شهور، ودون أربع سنين أو دون أربع سنين، لأن قلنا على اعتبار أن الحمل إيش؟ يعني طلقها يقول وبعد أربع سنين، بعد ثلاث سنوات من الطلاق ولدت، يقول يتصور أن يكون منه. قلنا اليوم الوسائل الحديثة هي تثبت الحمل، نعرف هذا ابنه ولا يعني في حمل أو ما في حمل. وهو ممن يولد لمثله كابن عشر ولا يحكم ببلوغه إنس كفيل. انتبهوا يا أخوان، الآن الواطئ هذا عمره 10 سنوات، طيب، وولدت بعد زواجها منه 6 شهور، ينسب له؟ نعم ينسب له. لماذا؟ لاحظوا قال ينسب له ولا نحكم ببلوغه، شو فرقنا الآن؟ طيب كيف ننسب له؟ لأن الشريعة متشوفة للإلحاق النسب، لكن مع ذلك لا نثبت بلوغه. شنو طيب الأحكام التي تترتب على عدم البلوغ؟ هاي أخوان، يعني لو فعل ما يوجب الحد لا نحده، هذا أبو عشر هذا لو زنى ما نحد حد الزنا. طيب هذا عنده ولد، يعني في ولد منسوب له، شفتوا كيف فرقوا؟ يعني قالوا في لحوق النسب ينسب له، وفي البلوغ لا نثبت له بلوغ، ما يأخذ أحكام البلوغ، وذلك لو حج يجب عليه حجة الإسلام إذا بلغ، انتبهتم؟ ولا يحد لو زنى، ليس بالغا وهو غير مكلف. نعم. ومن اعترف بوطئ أمته في الفرض أو دونه فولدت لنصف سنة فأزيد لحقه ولدها. نعم اعترف قال أنا وطأتها في الفرج، أو لا والله وطأتها دون الفرج، ما وطأتها في الفرج، يقول ثم ولدت نصف سنة، يقول لحقه ولدها، لأنها مظنة ممكن يحصل الإنزال وتحمل منه. طيب يعني يتصور ولو كان بالظن لكن يلحق به الولد. كل هذا يا أخوان تجدون الشريعة سبحان الله حريصة قلنا على لحوق أن يبقى هؤلاء الأطفال، أن لا يبقوا بدون نسبة، بدون انتساب إلى أب. طيب إلا أن يدعي الاستبراء، إلا أن يدعي الاستبراء ويحلف عليه، يعني لو قال ما وطأتها إلا بعدما استبرأتها، كانت أما وانتظرت أن استبرأت بحيضة ثم وطأتها. طيب يقول هذا لا يلحق به، لماذا؟ لأن الاستبراء معناه أنها ما كانت حامل، فكيف تنسبون الولد لي؟ واضح هذا معنى كلامه. وإن قال وتؤتها دون الفرض أو فيه ولم أنزل أو عزلت لحقا. نعم لاحق، ما دام أنه أثبت التصاق بها ووطئها ولو كان خارج الفرج يقول يلحق به النسب، قلنا لنفس العلة السابقة لحرص الشريعة على لحوق الإنسان. وإن اعتقها أو باعها بعد اعترافه لوطئها فأتت بولده بدون نصف سنة ليش لحقة؟ أتت بنصف سنة من الزوج الثاني، معناها أن هذا ابن من؟ اللي باعها الأول، الأمة هذه، إذن يلحق بالأول فيعتبر يلحق به ونبطل البيع لأنها صارت أم ولد، وأم الولد لا يجوز بيعها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من فرق بين والدة وولدها. طيب نقف هنا إن شاء الله.